إلا واحد بس، الدكتور سليمان أبو الخيل اللي ماسك جامعة الإمام دلوقتي. وأول ما اتكلم على الإخوان هد الراجل هد، وكتم نفسه مش قادر يتكلم دلوقتي ولا كلمة تانية عن الإخوان المسلمين. واللي ورا منه هذا الخبيث القذر اللي اسمه عبد الله بن عبد المحسن التركي. يعني الراجل ما عادش يتكلم من يومها خلاص، ما فيش، ما شفناش من بعده، ما فيش يعني مش أي. ده المفروض ان انتوا عندكم قنوات مفتوحه 24 ساعة للكلام على الإخوان بس، والتحذير من مكرهم وخبثهم قبل ما الدولة تضيع، وقبل ما ما احنا بنعاني في مصر من مين؟ مين اللي فجر الناس في سين؟ ما هم اخوان، مش بتوع حماس؟ مين اللي عامل قلق في كل حتة في الجامعة وكل مكان في ولذلك الوقت احنا بندور على ايه؟ على نفس ال- ال- ال- الخيوط اللي ماسكة وبتتعاون مع عبد الله الشيخ في الأزهر، المسؤولين عن التنظيم الدولي فين؟ في الأزهر. احنا الحمد لله وصلنا لمجموعه كبيره منهم. انا معايا ملف كامل اهو ان شاء الله هنجيبهم بقى كده زي ما هنجيب ده. ده ملف الاوقاف نطلعهم واحد واحد واسم اسم. هو ده المطلوب يا دكتور محمد، ده المطلوب ان تتكاتف فيه الجهود. ان ما كناش هنعمل كده هتيجي تبص تلاقي، ولذلك بعد الملف ده توقع بقى تبقى انت ماشي في الشارع تيجي قنبله تموت الواحد، قنبله تموت اهلك، ما قنبلة تموت عيل موجود في المدرسة، مدرسة يفجروها، ما فيش. هذا عبد الله التركي اللي معاه. ده انا عايز اقول لك كلمة كمان اخطر من قبل ما نبدا الملف، انه في نقلة نوعية في في في هؤلاء المجرمين. يعني النهارده الحرب قنبلة تفجير، بيفكروا النهارده دي مقالة قريتها النهارده بيفكروا ان هم يعملوا حرب بيولوجية. لا يعملوا، يجيبوا ناس منهم انتحاريين ويحقنوهم بفيروسات. ده شغل الأبولة كلها هتنتشر عندنا في مصر وفي السعودية على الطريقة دي. ده عن طريق داعش ونعمل كده. ما أما أقول لك منه لله ينتقم منه عبد الله بن المحسن، ربنا ينتقم منه. طب يعني أنا بطالب بإعدامه، ليس أقل من إعدام عبد الله بن عبد المحسن التركي والحكومة السعودية. اللي حقرأ النهاردة ده مستند قانوني، راجعوا كل كلمة وشوف الرجل الخبيث ده عمل إيه في بلدكم وإزاي أثر على بلدنا وازاي جند اخوان عندنا في مصر وانشأ قاعدة ملهاش اول ولا اخر في كل مكان في العالم. انا اعلم ان القناة البصيرة مسموعة ومرئية في السعودية وبرضو لها جمهور في القاهرة وفي العالم الاسلامي، فهذه الحلقة تعتبر مع انها كشف هي بلاغ للمسؤولين، بلاغ من مسألة خطيرة. اقرأ باش. طيب نبدأ. رابطة العالم الاسلامي يقودها الارهاب الاخواني التكفيري عبدالله عبد المحسن التركي. دي الصورة على الشاشة قدامك. دي الصورة. خلي بالك يا دكتور محمد، شوف حاجه ما تخطرش على بال، رابطه العالم الايه الاسلامي السعوديه فتحها لخدمه المسلمين، تنفق عليه وتنفق عليها ملايين ومتبعها. يجي واحد خبيث يجندها ويجندها ومحدش واخد باله، ثقه فيه وهو شغال. مفيش مركز من المراكز الاسلاميه اللي موجوده في العالم الا ما اخونه عليه ان الله ما يستحق. تخيل مفيش جامعه موجوده في السعوديه الا ما اخونه. وزارة الشؤون مسكها قبل كده، كان ماسك وزارة الشؤون الإسلامية قبل صالح آل الشيخ، مفيش مفصل فيه لما أخونه. وأصبح هؤلاء يعيني مساكين أو زي ما تقول مساكين، كل أفكارهم أفكار تكفيرية، يظنون أنهم يخدمون الإسلام وهم أبعد ما يكون. عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب هم أسووا بيها دلوقتي. إحنا بندافع يا أخي، بنقول لك الشيخ محمد ملوش علاقة بالكلام لا فكرا ولا اعتقادا، وكلامه واضح. طب تسمح يا دكتور بس معلش، انا معلش بضربه ربط قبل ما نخش احنا معلش ان الوقت معانا انت اللي هتنشط ان شاء الله. ربنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ومدك بمجلس الملف ده. عايز اقول ان الجامعه اللي هو اخوينها كان معار ليها احمد كريمه. انا كنت عايز اعمل حاجه اتصال قبل في الحلقه اللي فاتت، بس طبعا النت كان عامل مشكله. احمد كريمه كل مشاكله في الدنيا في دعوه الوهابيه، بيكرهها كل العالم. تقول له ايه اللي قطع الكهرباء؟ يقول لك الوهابي. ايه اللي سبب الغاز؟ بيقول لك حضرتك دلوقتي اي مشكله عنده. ايوه صحيح. حتى لو المرور اتقطع في شارع فيصل ولا حاجه، ولا بس محمد عبد الوهاب الورقي. طب انا بدي اسال يا غريب ده ليه؟ فانت قلت لي دلوقتي واحد بيقرا الملف قبل الفاصل قبل ما نخش في الحلقه ان الجامعه دي معظمها اخوان. فهل هم تحرشوا به هناك؟ لا مش تحرشوا. هو احمد كريمه خد بالك ازاي؟ الراجل يعني هناك في السعوديه كان معارض للجامعة، كان معارض هناك، وده شأن الأزهرية كلهم يعني. أحيانا بيبقى فيه أمور ما بيجددوش للمتعاقد بسبب المعتقد بتاعه أو بسبب حاجة من الحاجات، أو ما مالش للإخوان أو ما بقاش معهم أو حاجة زي كده، فده بيمشوه. فبيرجع ناقم على مين؟ يعني ده السر؟ ممكن ده سبب الأسباب؟ ممكن ده سبب الأسباب. كتير من الناس حصل لهم نفس الكلام. بس ده قال أحمد كريمة دلوقتي إن أحمد كريمة ده هامش كده. أحمد كريمة ده خلينا ما نخرجش هامشية، خلينا في الملف الأساسي اللي يبين لك هذا التكفير الخبيث المجرم. أنا بقول مجرم في حق بلدي، في حق أمته، في حق المسلمين، في حق الشعب المصري، في كل الشعب العربي، حق العالم الإسلامي. بقول لك ما في غير إعدامه. أنا بطالب المؤسسات بالتحقيق معاه، وإن ثبت هذه الإدانة وصحة ما قاله سلام العتيب وكله صادق إن شاء الله، لأن أنا على ثقة إن دلوقتي أنت في مكان ما يخطرلكش على بال، مكة المكرمة اللي سهل إن يجي بقى العالم كلهم ويجمعوا كل قمة المسلمين ويدار منها التنظيم الدولي. والأخطر يا دكتور إن هو يعمل مؤتمرات وهمية لحرب الإرهاب أمام التلفزيونات وفي الكواليس يجمع كل الأوبان بتوعه كله للتحريض على المسلمين. ده بالظبط ده اللي بيحصل بالظبط. طيب نقرأ وحاجة تانية كمان يكون محمد قبل ما يبدأ في المقال. كل واحد من اللي هيجي أسماءه من الأحياء منهم أو الأموات، الأموات خلاص راح، الأحياء منهم ينبغي إدراجه على قائمة المنع في مصر، ما يدخلش إلا بعد التحري عنه ومعرفة صلته مين بعبد الله التركي. إحنا ده بنقوله لمصلحة بلدنا، لان احنا دلوقتي مش عارفين البلد بتخترق ازاي، مش عارفين الناس دي بيقولنا منين يا اخي. حاجه صعبه جدا جدا. شوف سلام العتيبي يكشف الاخوان المسلمين والقوى الناعمه، هي دي بقى اللي قالها ايه؟ هي دي قوى ناعمه. ده مش هو طبعا الحاجه بقى في صمت وصمت طويل وبيشتغلوا في السر محدش يعرف عنك حاجه. فلما تم سلام العتيبي وهو كان معاهم بيخطط كشف المسطور. سبحان انك لا تهدي من احببت. تخيل يا دكتور محمد الهيئات المنبثقة من رابطة العالم الايه الاسلام. جاب اقرا يا عبد الله ابن عبد الله عبد الله بن عبد المحسن التركي احد خلفاء مناع القطان. مناع القطان ده هو اللي نقل فكر الاخوان الى المملكة العربية السعودية. تركي هو كويتي هو؟ لا مناع القطان ده سعودي. سعودي واخد الجنسية السعودية بس يعني وهو الذي استطاع بفضل شرائطه كانت معروفة من نعم القطان. هو الذي استطاع بفضل ما لديه من أموال لجامعة الإمام أن ينشر فكر الإخوان حتى صارت جامعة الإمام محمد ابن سعود هي قبلة الإخوان المسلمين الأولى. أي إذن دلوقتي اللي صدر فكر الإخوان للعالم كله عبد الله بن عبد المحسن التركي، لما نشر فكر الإخوان في جامعة الإمام لغاية ما جامعة الإمام دلوقتي أصبحت زي ما يقول سلام العتيبي قبلة الإخوان المسلمين في العالم كله. يعني كده معنى كده ان طلاب خريجين بتوع الجامعه كلهم عايز يتابع فكره. طب مشكله كبيره دي. ما هو اقول لك ما فيش الراجل ده ما فيش، بقول لك لا يناسبه الا ان يعدم عشان يبقى مسبة في التاريخ لما صنعه بهذا البلد، خيانته لدين الله، خيانته لدين ربنا سبحانه وتعالى. انت جاي نشيلنا فكره حسن البنا وسيد قطب التكفيري، تقدمه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتظاهر في الظاهر انك مع دعوة الشيخ محمد الوهاب وعلى اطهر دعوة وانقى بلد. فما من اخواني الا ووطئت قدماه هذه الجامعة وبذر فيها ما استطاع ان يبذره، فمنهم من ادرك الحصيد ومنهم من هلك قبل ذلك. يعني مات قبل ذلك. تعبير جيد. عبد الله التركي من اقل الناس ورعا وحياء اللي ظهر قدام الشاشه كله مؤدب ومحترم. خلينا نسمع قبل ما نخش عشان نقول لك النهارده اللي كان موجود على القناه الاخباريه السعوديه. ينضمون الى داعش او الى داعش؟ لا خلي بالك الراجل طالع بيتكلم عن داعش. تعرف بقى لما يكون واحد فاجر يعمل العمله ولا يتورع ويقتل 30 في جنازته وبعدين يمشي بجنازته وطالع بقى بالسمت بتاعه غير الاسلامي والشيخ والراجل والدكتور ورئيس رابطة العالم الاسلامي. وخلي بالك هو اللي ورا برضه اخوانه الاعلام السعودي، لان الاعلام السعودي الى الان مخترق مفيش حد يعرف يتكلم. انا اتمنى بقول لك اهو عشان ابين لك الدليل واحرجهم كلهم ان يكون في برنامج مده 3 ساعات عن الاخوان المسلمين بس في القناه السعوديه. طب قول ساعه. لا 3 ساعات، خليها 3 ساعات، اصل الساعه ديت ممكن يجيبوا لك يوم ويعديه. 3 ساعات يوميا عن الاخوان المسلمين وعن فكرهم. يقدر وزير الاعلام السعودي اللي الملك صنف الاخوان جماعه ارهابيه ان يعمل برنامج مده 3 ساعات على القناه الاولى والثانيه والانجليزي والاخباريه والرياضيه والثقافيه وكل القنوات اللي مالهاش اول ولا اخر هناك؟ يقدر يعملها الوليد بن طلال في قنواته هو، لان كلها قنوات متاخونه. صحيح. بص البلا كله هو ده طالع النهارده يتكلم عن ايه؟ عن داعش. عن داعش وان فكري غلط. واتفضل. هو الا عن قناعه هذه القناعة أنا أعتبرها خطأ نحن خطأ التصور. خطأ بسيط. من أكبر أسباب الإرهاب وما يحصل من فرقة ونزاع حتى الآن ما يتعلق بالخلاف الطائفي الذي تشجعه بعض الدول مع الأسف أو بعض الجهات. يعني العقلاء من أتباع الطوائف الأخرى يدركون أن هذه النزاعات وهذه الفتن ليست حتى في مصلحتهم هم. يعني معروف أن الفرق الإسلامية كانت موجودة في التاريخ الإسلامي، وإن كانت مع الأسف عليها ملاحظات وطبعا ليست على المنهج الصحيح. هو للفرق الإسلامية تلموا كلكم النفس وانت حسن بان نجتمع فيما اتفقنا عليه واعذر بعضنا بعضا في مختلفة. ده يتكلم باسم الدعوة الوهابية. ما انا بقولك ده الان هو بيتكلم على اساس ايه؟ انه هيعمل مؤتمر للارهاب الملك داعي له او زي ما تقول يعني ان هم هيحاربوا الارهاب، واللي هيحارب الارهاب الارهاب الكبير حاميها حاميها وهو هم الارهابين معاه هو يجمعهم مع الارهابين ويجمعهم مع الارهابيين كلهم، يجيب كل الارهابيين في العالم وده زي ما محمد مرسي كان بيعمل كده، يلم كل الارهابيين اللي في العالم تحت مسمى ان جاي زياره ايه بروتوكولات وجاي لمصر ومصر راحل وهم كلهم ارهابيين. يعني دول ناس بيستخدموا موضوع التقيه مع الملك دكتور. لا شك التقيه مع الملك ده بقول لك ايه سلام العتيب، بقول لك عبد الله التركي من اقل الناس ورعا وحياء سبحان الله ومن اشدهم كذبا ومراوغا ومن عرف مشاريع الجماعه وكيف عبث بماليتها وكيف استولى على مطبعه امر الملك امر بها الملك فهد من أيام الملك فهد لجامعة الإمام تبلغ قيمتها 54 مليون دولار من إيطاليا. كانت جاية الجامعة فخدها ودها لمصر وعمل بها دار هجر، وعند شحنها اقترح أن تحول إلى مصر لوجود اليد العاملة. يعني مفيش يد عاملة في السعودية؟ مفيش يد عاملة في السعودية، لا ودوها مصر فعينوا دار هجر اللي موجود عندنا فين؟ في مصر وشغل فيها كل إخوان. يبقى دلوقتي أصبحت دار هجر وكل المؤلفات اللي طلع من دار هجر ورا منها مين؟ عبد الله التركي بدعم السعودية وبدعم من السعودية. لا راجل خبيث فعلا. لا انت لسه شفت حاجة راجل خبيث. فحولها ظاهريا لدار هدر بينما هي لتشغيل شباب الإخوان المسلمين هناك. اتفضل يعني. إذا المطبوعات كلها اللي طلعت من دار هدر محتاجة تراجع بقى؟ محتاجة تتراجع. ليه؟ الموظفين والموظفين الموجودين فيها. فخد عندك وبلاء لأمن الدولة عندنا في مصر. فيما يتعلق بهذه الدار وقصة المطبعة اللي هي موجودة من أيام الملك فهد واللي يطلع منها منشورات وإصدارات. يا شيخ محمد أنا لما قرأت الملف والله العظيم ثلاثة أنا بقول لك أعصابي تعبتني لدرجة أنني مانيش قادر أقعد ولا قادر أشوف إيه ده بقى الـ الـ الـ الـ الأمة الإسلامية كلها تنظيم ضخم في العالم اتبنى على يد واحد 80 سنة دكتور مشتغل 80 سنة مشتغل ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وايه وحتى الان وجاي الراجل يطلع قال احنا بنحارب الارهاب يا ارهابي يا تكفيري يا مجرم. للاسف للاسف من اراد ان يعرف صدقه من كذبه فلينظر الى ما الفه من كتب وحققه من التراث مع استحضار كثرة اعماله وتقدمه في السن. يعني بيجيب ناس يحققهم وهو يكتب اسمه بيقول لك يعني الانتاج بتاعه انتاج لا يعبر عن رجل شبابي كبير في السن ولا سلفي ما عندوش انتاج يحارب الافكار دي ولم يستطع احد اجتزاز الفكر الاخواني منها اللي هي جامعة الامام حتى يومنا هذا مع الجهود الكبرى التي يبذلها الدكتور السلفي ابا الخيل. لكن الخيل متسع على الرفع صحيح ان المساله مفتوحه خالص. ايوه هيعمل ايه ولا ايه الدكتور ابو الخيل؟ الدكتور ابو الخيل دلوقتي طلع كلمتين قالهم في حضره احد الامراء عن تركيا واللي بيحصل فيه، الدنيا اتقلبت على اللي قاله والراجل اثبت فعلا ولاء البلد ولاء الدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب الحقه وبين كده عملوا ايه هناك؟ قعدوا ينكروا له هناك في جامعه الامام. جامعة الإمام معقل للإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية واللي ورا أنا بتكلم بقى على الشخص اللي ورا الكلام ده، مين المايسترو بتاعهم؟ مين اللي قاعد يخطط وينظم ويعمل؟ تلف تلف تلف وتدور والآخر ترجع لعبد الله التركي ابن المحشي التركي وسايبينه لغاية دلوقتي رئيس رابطة العالم الإسلامي للأسف. وخلي بالك الرأي ده كده لازم يتحاكم على كل جرائمه التي ارتكبها في حق الدول العربية كلها مش مصر مش السعودية بس، لان مصر اتأذت منه صحيح لازم من وقفه جاده والا كل يوم هتشوفوا ارهاب وكل يوم هتشوفوا الاخوان هم قاعدين بيفجروا مش هيسيبوك. المواجهات النهارده مع الجيش متطوره يا دكتور واسلحه متطوره كل ده فيها منين وشو ورا منه هذا التكفير التكفير اللي اسمه عبد الله، لان عبد الله التركي ايه هو في قضيه المؤسسات يا دكتور محمد قاعد بقى مطلع على كل المؤسسات اللي موجوده في العالم، هتشوف لك سلامه العتيبي مؤسسه مؤسسه هو انشا ايه وعمل ايه وقابل المؤسسه دي وازاي دخلها في الاخوان. طب المؤسسه دي فيها فلوس، هات الفلوس دي ادوها للناس اللي في مصر ازاي هتوصل؟ والله في واحد هيعدي جاي ما عندنا خده ياخد معاه قد كده قدامك بيربط الدول كلها من بعض. شوف بقى اين يدار التنظيم الدولي يا محمد، من حاجه ما تخطرش على بالك، السعوديه عدم تحارب في الارهاب، والملك بيقول لك الاخوان جماعه ارهابيه، وما فيش ولا كلب فيهم بيتكلم على الاخوان المسلمين، وطلع واحد حتى انتفض وقال يا جماعه حتى من باب زر الرماد في العيون. ايش الرسول قال الخوارج كلاب النار. صحيح توصل. ما كناش نطلعهم من جحورهم واحد واحد لان احنا عايزين حاجه. انا بدور على ايه اللي بيحصل في بلدنا ده، ان كان على قد ناس اخوان موجودين داخل البلد سهل نقدر نجيبهم، او الحكومه تقدر تلمهم، او ان هيبقى في معترك بين الجيش والشرطه وبين الاخوان، وفي النهايه الاخوان اللي هيخسروا. انت خبرك ازاي ان البلد هتستقر ان شاء الله هتستقر، لكن انا بتكلم على القضيه ملهاش يعني محدوديه بمصر فقط، لا انت عندك 80 دوله فيهم مؤسسات تابعه للاخوان المسلمين، والاخوان بيقولوا احنا 80 دوله اللي بيديرها مين ومين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ احنا كنا بنقول قرضاوي ولا تركي قلت ولا تركي ولا قطر لا كل ما انصرفنا على حاجه باينة في الاعلام وسيبنا، وده اللي بيعمل الاخوان، وده اللي بيعمله هو يصرفك عن الاهم عن الاهم ان يصرفك عن حاجه ثانيه. وهم شغالين الله ينور، والدعم كامل جاي من كل مكان، وعبد الله التركي هو الراجل بتاع الرابط العالمي. وهنا في برضه نقطه مهمه جدا كنت عايز اقولها، الفت نظر حضرتك ليها برضه، ان الاخوان في كتاب احنا قرينا كده قبل كده في كتاب الاخوان المسلمون احداث صنع التاريخ، الراجل اعترف وقال احنا كنا بنجمع اموال لفلسطين ولا فلسطين ولا بتاع، خلي بالك ومش موديه بالاستغلال، فرابط العالم الاسلامي كان بتجمع اموال لفلسطين بس وكل الاموال دي كلها، وسلام العتيبي هيقول لك اوعى تنخدع بالفواتير لان هم بيلموا الاموال ديت والعبلك بالفواتير المفرقة. سلام اللي قال كده اسمع بس، من اراد ان يعرف هذا العمل العمل التركي صيغ هذا الجمع مثالا يورط من بعده ممن يريد التنظيف. يعني اللي عمله في جامعه الايمان كل واحد هيجي ينظف الجامعه من الاخوان. انا بقترح اقتراح دلوقتي للمملكه العربيه السعوديه هناك انهم يقفلوا جامعه الايمان محمد بن سعود لاعاده تاهيلها من جديد. ده زي ما فيش حل لك زي جامعه الازهر هنا دلوقتي هي لكل حكايه، بس دلوقتي ان الامور هناك هاديه كبن البلد لسه الاخوان ما مش عارفين يتحركوا، لكن لو حصل اي قلق فاحنا بنقول نلحق من دلوقتي. لازم الاول فرز كامل وقواعد وشروط لكل الملتحقين بجامعه الامام، اقرار بانه مش تبع الاخوان المسلمين ولا ينتمي الى هذه الجماعه سواء كان طالب او استاذ، وان جماعه ضاله ارهابيه ويوقع عليه بنفسه ويسجل الكلام ده، اذا سجل الكلام ده دخلوه الجامعه، ما سجلش الكلام ده وتحسب تحسب عشان لو عمل حاجه بعد كده يقدر يحاكموه. يعني الوقت هو دلوقتي يقول لك ايه، طب الكلام ده ازاي؟ بقول لك ايه، اقفلوا جامعه الامام، اللي عايز يدخل جامعه الامام بعد كده لما يجمعوا كل التسجيلات وكل التقريرات مع كل شخص داخل يقسم بالله العظيم ويحلف قدام الكاميرا كده وتتسجل له بصوته وصورته كدليل ادانه، لو فرض ان هو طلع غير كده عكس كده وان يدين بالسمع والطاعه للامر في السعوديه. هو ده المطلوب. انا اعتقد انه ان القرار بتاع يعني فكره حضرتك غلق الجامعه ده فكره صائبه انه خلاص بلد بالشكل ده هو يبقى الجامعه دلوقتي من الفراش العميد، الجامعه من الفراش العميد تبع الاخوان المسلمين والدوله مصنفه الاخوان تبع الارهاب، هتفرغ ايه؟ هتفرغ هتطلع ايه؟ مهما تعمل الدوله هناك ومهما يكون الجهود الامن هناك مش هتعمل حاجه. هم كلهم بيدوروا على ايه؟ على ان واحد يكون عدى مرحله الاخوان فكريا تكفيريا الى مساله الدواعش في حمل السلاح والقتل وسفك الدماء. طب انت عندك دلوقتي الباطن كله مضروب، كل اللي موجود في الجامعه بيأيدوا فكري ده بالقرار الموقوت، فهو المطلوب كده كل مدير جامعه يقفل الجامعه لمده شهرين او ثلاثه لغايه التسجيلات دي كلها ما تتعمل. ما يعمل سنه ايه المشكله؟ سنه اقرار بصيغه تتكتب بحيث يتبرأ من فكر جماعة الإخوان نصا، ما تقوليش داعش ولا القاعدة ولا الكلام ده كله بتحكوا بيه على الناس، ما تقوليش أنا بتبرأ من داعش والإخوان وجيش النصرة وجيش بيت المقدس وأنصار تعرف إيه الكلام ده كله، سيبك منه كلمني على الإخوان، يبرأ من حسن البنا الهالك ومن سيد قطب التكفيري وكل من يمت إليهم بصلة ويناصرهم ومن لم يتبرأ منهم ويجدد البيعة من الأمر، وأنه لا يبايع أميرا في الباطن ولا رئيسا في الباطن، إنما يبايع ولي الأمر. ده المطلوب اللي السعودية تعمله، وإذا ما عملتوش السعودية والله سترى الوبال أشكالا وألوانا بسبب هذا الأمر. نسأل الله أن يحفظ السعودية. يا دكتور محمد فيها كلام، احنا دلوقتي انتوا عايزين تحافظوا على دين ولا عايزين تنسفوه؟ أهم طلعوا خونة وطلعوا مع الأمريكان ودمروا بلادنا وقتلوا من الناس اللي قتلوا، والناس حتى الآن لا تشعر بالأمن والأمان بسبب أفعالهم. يبقى أنت ماشي فجر لك في متر فجر. شفت العيال اللي بيجروا النهاردة؟ ده سيء. شفت وزارة الداخلية اللي مسكتهم كانوا بيعملوا إيه؟ اللي زي دول المفروض بقى دلوقتي طالما هو اعترف الحكومة سايباها ليه؟ على طول طالما اعترف ويكون عالم على طول اختص منه، اختص منه خلاص. أنت مستني إيه؟ حتى يكون زاجر لغيره. والله ما ملف السعوديه ملف يا دكتور مؤلم جدا. ما هو لك الاشكاليه دلوقتي ان الخطر جينا من بره يا دكتور. في مشكله انا مش عارف، انا مش لها اجابه. كل يروح من السعوديه من مصر زي زملاتنا كانوا بيكرهوا الاخوان وعلى المنهج، يروح السعوديه يشتموا في السيسي والبلد والجيش ويقول لك احنا الاخوان. ايه اللي حصل؟ اللي بيروح السعوديه المفروض يفهم ويروح على الضلال اللي هو فيه. شوف بقى هنقول لك حاجه تحير. يعني انتقل بعده هذا التركي الى وزاره الشؤون الاسلاميه وراح فين دلوقتي؟ الشؤون الاسلاميه وزاره الشؤون مسك وزاره الشؤون الاسلاميه في خلال فتره يسيره جعلها وزاره الشؤون الاخوانيه نفس اللي عمله طلعت عفيفي بالضبط. ملف ده بقى طلعت عفيفي واللي عمله في وزاره الاوقاف ملف كامل اهو. ده استحدث هنا اقسام ما كانتش موجوده في سيد الاخوان. لا ده غير كده كمان بقى احنا عايزين الملف الثاني بتاع الازهر. صحيح علي واحد السلام العتيب ده احنا ممكن نشتغل عليه على فكره. لا احنا شغالين ده، احنا الوقت جمعنا كتير من اللي هم ماسكين مجله الازهر واللي ورا منهم وكل اللي موجودين في لجنه الفتوى في الازهر وكل الشخصيات الاساسيه لغايه ما نصف الازهر من هؤلاء التكفيريين اللي بيخربوا بلدنا. لا مش هم الاسلاميين. شوف نفس انها السنن اللي عملوا التركي في وزاره الشؤون الاسلاميه بالظبط عملوا مين؟ طلعت عفيف وزارة الأوقاف. لا وغير كده كمان دور يا دكتور محمد على حاجة هنا مهمة جدا جدا. البعوث، مدينة البعوث فين؟ في الأزهر اللي ورا منها إخوان اللي هم اللي بتجمع كل دول العالم. كل دول العالم هم دوروا على الحتت اللي زي دي، زي ما راحوا عملوا الجامعة الإسلامية مفرخة لهم. ليه؟ لأن كلهم أبناء دول العالم الإسلامي، فازاي ينشروا الفكر الإخواني في العالم كله؟ وهتلاقي اللي ورا الكلام ده هذا المجرم اللي اسمه عبد الله تركي. كم انتقل بعد وهذا التركي الى وزارة الشؤون الإسلامية، وفي خلال فترة يسيرة جعلها وزارة الشؤون الإخوانية وجرد نائبه صالح علي الشيخ اللي هو بيعمل انا ذاك من اي عمل خلي بالك، ومكر عبد الله الطيار وعدنان وزان وعبد الله العمار. الاسامي ديت واضحة الراجل مسميهم اسم اسم، وده بلاغ مباشر كل الجهات الامنية في مصر قبل غيرها. اي واحد من بيدي حطوا على علامة استفهام وقفوه وكشفوا عليه وشوفوه اخواني ولا علاقته ايه بالاخوان، انه قد ياتي معه يعني توصيات او اموال او وسائل. كل دوال كل دوال. صالح علي الشيخ بقى كان نائب لمين؟ لعبد الله التركي، عبد المحسن التركي. وكان ساعتها صالح علي الشيخ بيحارب الاخوان زمان لان له شرايط كان بيتكلم فيها عن مين؟ ايام ما كان بيفهم. ايام ما كان بيفهم ورد كان اللي هو عبد الله التركي لعبد الله الطيار وعدنان وزان وعبد الله العمار وغيرهم من الوكلاء الاخوانيين، مكن لهم من العمل واطلعهم على الاسرار واخون الدعوه في الخارج، وجعل رموز الاخوانيين يمسكون بمفاصل الدعوه في الخارج، وعلى راسهم الدكتور حمد الماجد وسعود الغديان. ومكن محمد الغديان وجماعته من الدعوه في الداخل وما يتعلق بها من مكاتب تعاونيه لا تزال تئن من الاخوانيين. تعبيره خطير قوي يا شيخ سلامه. ما هو الراجل عاش معاهم 27 سنه. يعني بقول لك المؤسسات دي بتئن من الاخوان تتالف ناس الدعوه الخبيثه. سبحان الله. ده مش كده وبس وعمل ايه؟ بقول لك الراجل ده مجرم. عبد الله بن عبد المحسن التركي مجرم ينبغي اعدامه واعدامه في ملأ عام للناس كلها وتتنقل على شاشات تلفزيون العالم كله. ازاي خان بلده وخان امته ونقل هذا الفكر التكفير الخبيث الى داخل بلد امن مبنية على دعوة تقول لا اله الا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا يوجد لها مثيل في العالم الاسلامي ابدا انا مش فاهم ان الناس برضو معذوره في محمد لما يقول لك السعوديه هي المسؤوله عن الارهاب والدعوه الوهابيه اللي موجوده على الارهاب عشان فيها الخبيث الكلب ده هتعمل فيه ايه؟ الاشكال دي هي اللي بتسيء الدعوه الوهابيه فعلا هي بتسيئ. ده اللي عمله فين؟ في وزاره الشؤون الاسلاميه, الشؤون الإسلامية. ونقل جمعيه تحفيظ القران الكريم معه من جامعه الامام الى وزاره الشؤون الاسلاميه. جمعيات التحفيظ كلها الا اللي كان بيشرف عليها الامير ممدوح بن عبد العزيز. لا دي خط احمر بالنسبه له, ما اعرفش اقرب ليه. لا مش كده, انا بتكلم على اساس ان حتى على الاقل ان في جمعيات التحفيظ اللي موجوده ان الناس عارفه. الامير ممدوح لما كان بيتكلم عن الموضوع ده يقول له يا جماعه الناس دي بلاء منذر, فما فيش حد من السعوديين المسؤولين متصور الخطوره الا بعد ما حصلت الثورات. لك لا ده ناس كويسين وماشيين معانا وحلوين, ويعني خليك متفتح وبيمدحونا وبيسنوا علينا بيقفوا معانا مش عارف ايه كلام من دي. يقول لهم ابدا, دول عقارب, دول حيات, دول انجاش وكلاب, ما فيش فايده. دلوقتي عرفوا قيمه كلام مين؟ الامير ممدوح بن عبد العزيز. واحنا بنقول لكم دلوقتي ان لم نقف وقفه متكاتفه لاخراج هذه العقارب والحيات من داخل المملكه وداخل مصر. لان الغريبه في الامر ايه؟ ان ضررهم ما هوش خاص بالسعوديه, لا ده الضرر متعدى عندنا, الضرر متعدى عندنا. فجمعيات التحفيظ اللي هناك بتمد جمعيات التحفيظ اللي هنا والجمعيات الشرعيه اللي هنا وجمعيات التحفيظ والمؤسسات الخيريه اللي كانت موجوده هناك زي احياء التراث اللي موجود في الكويت, وبرضه ورا منها هذا الخبيث عبد الله التركي, هي اللي كانت بتمد انصار السنه. فالناس معذوره يا دكتور محمد. شبكه يعني ما حدش. احنا صراحه بقى يعني عايز اقول لك صراحه يعني احنا بقى شكلنا وحش. ليه؟ اللي بيكلمني يقول لي طب انت بتدافع عن السعوديه. اذا كنت بتدافع عن السعوديه وبتتكلم على دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب, الاعداد الضخمه اللي موجوده دي من الاخوان المسلمين مش معاهم جنسيه سعوديه؟ صحيح, مش محسوبين على السعوديين, او ممكن يكونوا محسوبين على السعوديين والمسؤولين هناك هم اللي لهم الشان في الموضوع, لكن ما تحيروش على دعوه مين؟ الشيخ محمد الوهاب. انا دافع عن دعوه الشيخ محمد الوهاب, لكن فيما يتعلق انا بكشف بقول لهم ايه اللي ورا البلاوي دي كلها. وبعدين هو الشيخ محمد قال الكلام ده؟ كتبه قالت كده؟ دعوته قالت كده؟ هي دي القضيه يا جماعه. انت قاعد بتتكلم على احمد كريم, احمد كريم يقول لك لا الوهابيين اللي اي مصيبه حط فيها الوهابيين, اي مصيبه حط فيها الوهابيين. صحيح. طيب يا جماعه المواقف اللي حصلت من الملك عبد الله غير كده والوضع غير كده, بس الواقع اللي هناك بيقول عكس كده. مؤسسة الحرمين كلها اخترق تأني تحت الإخوان وعبد الرحمن السديس الخبيث ده. مؤسسة وزارة الشؤون صالح علي الشيخ مخربها, والراجل التكفيري زي ما بينا بصوته, أخد بالك إزاي؟ اللي ورا الكلام ده كله منظم العالم ده كله وحطه كله في إيده عبد الله التركي. يبقى اللي زي ده ما ينفعش يتحط في رابطة العالم الإسلامي أبدا, بل يتحاكم وتحاسب وتسجن لغاية ما يتحقق معاه في كل كلمة قالها سلام العتيبي في هذا التقرير. صحيح, لأن هو ذكر أسماء. سلام العتيبي دلوقتي ذكر إيه؟ مواقف, مواقف وأسماء. نقل جمعيات تحفظ القرآن الكريم معه من جامعة الإمام إلى وزارة إيه؟ الشؤون الإسلامية. الشؤون الإسلامية حتى وصلت إلى منصب إليه من تخريج التفجيرين والتكفيرين. لا, ومكن عددا من الأجانب منها, فلما تولى صالح علي الشيخ وجد كل شيء أمامه إخواني. رأي خلاص سلم بقى اخوان. فلم يكلم نفسه يكلف نفسه اعناء التغيير الذي كان يزم التركي عليه حين كان نائبا. يزم هو نفسه كان بيزم التركي ان هو ايه هيمكن الاخوان. فبدل ما يحارب الاخوان بقى هو اخوان. ما هو لا مسألة وسع هيعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. فلما تولى ابقى كل شيء تركي على يعني على عبد الله التركي. على عبد الله التركي كل شيء بقى عمل عبد الله التركي واخونه خليه اخوان بحجة انه لن يصلح ما افسده ايه غيره, وان هذا هو دور الجهات الايه الامنيه. انا مالي عذر اقبح من ذنب. والحقيقه عذر اقبح من ذنب. ما بقولك يعني نقف عند هذا الفهم الغلط او الاجتهاد الغلط من صالح للشيخ. كان واجب ان يفعل ما عليه, فاتقوا الله ما استطعته. انما يقول انا بس ماليش دعوه, انا ورثت هذا الميراث, على الاقل بلغ الجهات الامنيه, على الاقل اعمل عليه. هنتكلم على الاخوان عملش كده كلهم يا اخي. ما عرفوا تخلصوا, ما فيش حد منهم عارف يتكلم عن اخوان المسلمين ابدا. حسبنا الله. حاجه تزعل يا محمد والله, حاجه تزعل يا ابني. معذره يا دكتور, نطلع فاصل ان شاء الله. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا يسأل عن الملك الجزائر البصيره. ان في اسئله ملهاش اجابه. واحد صالح قال الشيخ اللي هو احنا اتهمناه اتهام مباشر انه اخواني وتكثير وكذا، كان له اشرطه وكتابات قديمه بيهاجم فيها الاخوان وبينكر على المظاهرات والخروج، فجاه تغير الموقف واصبح عنده بلاده حتى في الرد واقوال فيها اطراء وثناء على الاخوان. فنقول ايه اللي حصل للراجل ده؟ فاذا باخونا سلام العتيبي يجيب على السؤال في هذا الملف. ارحب بجد بالاستاذ دكتور محمود. الله يكرمك يا دكتور. والله دكتور انت احنا الاخوان بيهاجمونا مهاجمه شديده جدا وبيسيء الادب علينا، ما كفايه على قد كده بس، ما كفايه عم وكان عايزين نبيع نبيع وخلاص. جماعه طبعا عارضين علينا عروض قبل كده كتير خالص ان احنا نبيع ونسكت. ما عادش ينفع. ما عادش ينفع. ما كان ينفع الاول. ما عادش ينفع يا دكتور محمد. والله دكتور محمد اللي عايز يبيع اخرته ما فلوس الدنيا كلها هتعمل ايه؟ ولذلك انا يمكن برضو بوجه رساله هنا بعد اذن حضرتك لمشاهدي قناه البصيره، ان احنا لا ياتي في قناه البصيره الا صاحب المنهج. الحمد لله ربنا يعيننا وثبتنا على كده. اي واحد يتلون او يختفي من قناه البصيره فجاه ربما ان في علامات استفهام عليه. طيب احنا فدي مساله نخاف لان كتير جدا بيعرضوا على يشتغلوا معانا، بس احنا نجيب واحد حزبي يطلع يقول وقف طابور الانتخابات يبقى احنا عملنا ايه؟ على اي حال يا دكتور يعني ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد. والله انا ساعه ما قرات ملف سلام عتيبي وساعه ما شفت اسمه عبد الله التركي على الشاشه، انا عارف ان هو اخواني بس ما اعرفش ان هو اللي بيحرك التنظيم الدولي في العالم كله. انت كنت فاكر يهطل؟ انا فاكر واحد عادي كده ولا بتاع دروش. اخد بالك ازاي اتاب هو البلا؟ اذا التنظيم الدولي لا يدار من قطر ولا قرضاوي ولا تركي ولا الناس دي كلها. طب بعد ما جبت التنظيم الدولي انا عايز بس احسن عشان يبقى الناس فاهمه معانا، ان احنا قلنا بكده مرارا وتكرارا الاخوان دوله خفيه راس الهرم بتاعها المرشد العام ولها طبعا اسر وجماعات وكذا وكذا، لها دوله في كل دوله. دوله ظل مستخبيه تحت. هناك ما يسمى بالتنظيم الدولي التابع لمكتب الارشاد اللي بيرؤسه المرشد. ايوه التنظيم الدولي بقى هو الخفي. هو الخفي وهو ده اللي ماسكه عبد الله التركي. يبقى احنا ظهرنا المخفي. ليه بقى عبد الله التركي لغايه دلوقتي حاجه غريبه قوي، الراجل خلاص بقى منه للقبر، ما عادش يعني العمر بتاعه 80 سنه ولا شوف قد ايه عبد الله التركي، وبالرغم كده ماسك خيوط رابطه بالعالم الاسلامي خطيره جدا. طب سيبها لغيرك. صحيح. لا ليه بقى؟ لان المعلومات اللي عنده والاتصالات اللي عنده ما يقدرش يسيب المنصب دي. لو سابوا اللي جاي جديد لسه ما عرفش حاجه، على ما تربيه وتجيب واحد اخواني مكانه، فممكن الملك عبد الله يعين واحد ملوش علاقه بالاخوان ينفرط عقد مين؟ التنظيم. التنظيم وهو ده المطلوب دلوقتي، يعني مطلوب بسرعه ان يجي واحد ملوش علاقه بالاخوان او معتقده سليم يمسك رابط العالم الاسلامي. ممكن يكون واحد صالح للشيخ ويرضى بامر الواقع يا دكتور، عايزين واحد وعنده منهج. لا لا لا احنا عايزين واحد منهج. انا بقترح دكتور محمد ربيع مثلا، مش من دكتور محمد ربيع، الامير ممدوح نفسه. ايه المشكله ان هو يمسك رابط العالم الاسلامي كلها ينظفها من الاخوان ويطلع العقارب والحيات اللي فيها عقرب عقرب وحي حي. والله العظيم ثلاثه ما تاخد في ايده شهرين ثلاثه غلو، وهيجيبهم وهيكشفهم واحد واحد. ما دام احنا اتكلمنا عن التنظيم الدولي نفك بس القعده شويه، يعني لو هو فعلا كمان النبوي صادق في توبته وكان عضو في التنظيم الدولي، احنا ما عرفناش ان هو عضو لما طلع، اما قال انا كنت عضوا في التنظيم الدولي. طيب هل من الامانه يا كمال الهلباوي انك تقول اول مين كان معاك؟ هل لو كان راجل تايب كان يكشفنا على عبد الله التركي واللي معاه؟ لا كان يقول مين اللي معاه في التنظيم الدولي. على الاقل نعرف. وبعدين التنظيم الدولي مقره فين؟ ما هو بقول لك الحكايه دلوقتي اتضحت، لان اولا انت بتيجي تتكلم حاجه لازم يكون العقل شغال في مساله ضبطها عقليا. مكان يجتمع في التنظيم الدولي في اي مكان بتروح فيه في اي دوله من الدول لازم تاشير، وفي نفس الوقت ممكن ولازم يكون في عله رايح عشان ايه؟ رايح سياحه؟ يعني انت رايح تركيا عشان تصعي هناك مع النسوان؟ خد بالك ازاي؟ انما كل المكان الوحيد اللي تقدر تجمع فيه العالم اختيار رابطه العالم الايه؟ الاسلامي، تكون في مكه المكرمه. فاللي عايز يروح يقابل عبد الله التركي هيروح عمره. اللي عايز يروح يقابل واحد من طرف عبد الله التركي هيديله حاجه ولا امر ولا توجيه هيروح لمكه. اخد بالك ازاي؟ مؤتمر دولي للارهاب على حساب السعوديه وعبد الله التركي يلمهم كلهم وينظم معاد الارهابيين اللي في العالم كله. في امن من دخول البلاد وفي امن من ملاحقه الامن. من ملاحقه الامن ده انا جاي تبع. اذا كل اللي اتعمل في من محاربه الارهاب في رابطه العالم الاسلامي كان ده كله لدعم الارهاب. الدوله نيتها كويسه واللي بيخرب فيها هذا. بقول لك الراجل ده والله يا دكتور محمد والله الذي لا اله الا هو العدل يقتضي القصاص اعدامه اعدام عبد الله بن عبد المحسن التركي هو لجرائمه جرائمه التي ارتكبها في حق بلده وفي حق الشعوب المسلمه. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا بنقول اعدام ليه وانا اتفق معك في هذا وعارف ان في بعض الابواق الفاسده ممكن تقول قناه البصيره تدعو لاعدام رابطه العالم الاسلامي وممكن اعدام عبد الله التركي اعدام ايوه رئيس رابطه العالم الاسلامي يقول لك ايه. هيقول لك قناه البصيره او داعيه سلفي يطالب. نعم احنا بتاع الكلام ده اسمه خليك بس. انا قصدي ايه؟ انا قصدي اقول انه بسبب الراجل ده مات ناس كتير جدا جدا. ما هو الاخوان اللي كل التنظيمات والاموال اللي ده حتى لغايه دلوقتي ما تتكلمليش على الاموال اللي هو ممكن يبعتها دلوقتي. ممكن يبعتش اموال بس الاموال اللي ارسلت على مدار 20 سنه ودعمت الاخوان لغايه ما كونت هيئاتهم ومؤسساتهم ودعمتهم في مصر ودعمتهم في ليبيا ودعمتهم في كل مكان المسؤول عنها عبد الله التركي. صحيح. ده هو عمل بلوى وتحققت مش ان هو لسه هيعمل. ممكن هو بيعمل دلوقتي. احنا نقول البلوى ده على اساس ايه؟ لماذا نذكر هذا الكلام؟ على اساس ان الناس هتتنبه. وانا بكشف للشعب السعودي وبكشف للمصريين وبكشف لكل واحد وصلوا اذان واذان الاخوان المسلمين اللي كان سبب في انشائهم وجودهم ودعمهم والوقوف معهم والتنسيق معهم. هذا الرجل اسمه عبد الله بن عبد المحسن التركي. يا جماعه الوقت الامر خطير. الراجل بيضحك وشكله بيضحك زي ما انت شايف صورته كده كأن واحد ملك نازل من السماء. وهو سلام يعتبر لك اكذب الخلق واقلهم ورعا وحياء وحياء. يعني هو اللي عاش معاه عارفه لان قابله وقعد معاه وعارف عبد الرحمن السديس وعارف اللي موجودين في مؤسسه الحرمين وعارف صالح علي الشيخ وعارف الناس دي كلها. ما هو المهم 27 سنه هو احنا اللي بنقول ولا واحد تاني عاش معاهم هو اللي بيقوله كشفهم. فدلوقتي بيذكر لك حقائق واسماء كل اسم ورد. انا بحذر السلطات المصريه بقول لهم يا جماعه يا اللي شغالين في امن الدوله اي واحد يذكر اسمه هنا ما يدخلش مصر الا بعد تحقيق. انتبههم وتفتيش هتلاقيه جايب لك بلعوم تجاد هو نفسه هتلاقيه ممكن رابط على وسط حزام ناسف يفجر اي مكان موجود فيه. تفرقش بقى خلاص ما تفرقش خلاص بعد ما اتكشف. ولذلك هتلاقي الصراصير دي كلها والعقارب دي كلها اذاعه هيطلع بعد شويه ممكن يقتلونا بسبب اللي احنا بنقوله ده. المساله دي انت لان سلام العتيبي قال الكلام ده على الانترنت في حته من الدارين. احنا بنكشفه للعالم كله وبنبدا التحقيق فيه توثيق بينه والتحقيق مع الناس دي. نكمل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان السطرين اللي فاتوا دول اجابه على اشكاليه الحديث. اشكاليه ما كانش كان ليه هو كان ليه عبد الصالح علي الشيخ زمان كان بيحارب الاخوان وبعد كده بقى اخوان خابوا بقى تبع الاخوان. والحقيقه أن هذا انما فعله خشيه من خسارته كيف هو مستشاره الاول وحبيبه الذي لا يفارقه فالح بن محمد الصغير. تعال نقرا تاني من هنا يا دكتور محمد. ماشي. ومكن عددا من الاجانب منها فلما تولى صالح آل الشيخ وجد كل شيء امامه اخواني فلم يكلم نفسه مكلف نفسه عن التغيير الذي كان يزم التركي عليه حين كان نائبا. يعني هو كان نائب وزير الشؤون وكان بيزم التركي عشان هو بيدعم الاخوان فلما ده الموقف الاول ده كان موقف فلما تولى ابقى كل شيء تركي تركيا يعني اي شيء صنع عبد الله التركي سابه زي ما هو بحجه انه لن يصلح ما افسده غيره وان هذا هو دور الجهات الامنيه. فبدا يساهم مع الاخوان في افساد البلد صالح علي الشيخ مش مع اللي ماشي مصالح بقى وفلوس وبتاع. تعرف صالح للشيخ ملياردير يعني. والحقيقه ان هذا انما فعله خشيه من خسارتهم كيف هو مستشاره الاول وحبيبه الذي لا يفارقه فالح بن محمد الصغير للاسف عضو مجلس الشورى جليسه فالح ابن محمد الصغير هو جليس مين وحبيب مين صالح للشيخ وهو عضو مجلس الشورى خلي بالك. وفالح يسبح بحمد عبد الله التركي. ولك فالح لا يزعم انه ليس اصلا من الاخوان ولك مش من الاخوان وهو كذاب فوالله كان منهم وكان من خاصة عبد الرحمن الدوسري ده اخوان كل واحد اسمه جاي اهو مش عايزين هنقول اكتر من كده ومن خاصة محمود الصواب ومناع القطار، ومن أشد المناصرين للإخوان المسلمين في بلاد الأفغان أيام مقتل جميل الرحمن في حادثة كونر الشهيرة. طب هو بذكر أسماء، هو يعني معنى كده أن الرجل أسماء وحقائق. وهو أنشط العمداء في وقته في نشر الفكر الإخواني، وكانت الجحافل الإخوانيين تنطلق من مكتبه بقيادة عبد الله التوجري، عبد الله التوجري وعبد الله الرئيس. تفضل يا دكتور محمد. أظن الأسماء دي متعلمة بالأحمر، واللي عنده عمى بالألوان نقول له والله ركب لك حاجة بقى ولا حد يساعدك. نحط على كل اسم دي قنبلة. ترك التركي هذه الوزارة اللي هي وزارة الشؤون الإسلامية بعد أن طبعها بطابع لن يستطيع فكه إلا من كانت صلابته تجاه الإخوان وحرصه على الدولة شديد. لازم يا دكتور نفس اللي حصل، يعني النهاردة وزير الأوقاف حدانا بيعمل إيه في مصر، السعودية في مصر، بيحاول إنه يطلع اللي عمله عبد الله عفيف، كل يوم يشيل واحد، كل يوم يشيل اثنين، بس وزارها عمل كل الوزارة ألغاه. كان الله في عونه والله وزير الأوقاف. فنفس المشكلة لك. أنا بدعو دلوقتي الرئيس بتاعنا المشير عبد الفتاح السيسي إن يعين وزير الأوقاف في منصب أعلى شيخ الأزهر، ينظف الأزهر من الكلام ده. طالما إن شيخ الأزهر ماهوش مؤهل إن هو يعمل حاجة، فيجي واحد عنده قوة وشدة يقوم بحاجة. إحنا عايزين واحد يقف مع البلد يا جماعة، عايزين واحد يعمل شغل، عايزين واحد يعمل شغل عملي. إيه المعنى إن أنا أسيب شيخ الأزهر نايم كده في العسل، ولا كأن الأزهر فيه مصيبة، ولا كأن الأساتذة بتوع الإخوان قاعدين يخر فيها، وإيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ الأزهر على عين فهم كبيرة جدا، واحنا عايزين نرجع ملف الأزهر دي، انه عايز حلقة خاصة. احنا انا جاي معايا ملفات متعلقة برئيس تحرير الأزهر، هو نشر صور خطيرة جدا، يعني عايز يحرض الناس على الدولة. فان شاء الله خلي ملف الأزهر لما نشوف ملف السعودية، لانه ملف السعودية خطر بس خطورة على مصر. ما طبعا البلد كله جاي مهم. انت شايف ايه قدامك غير ان مصايب سودة تحدفت علينا وجات علينا من عبد الله التركي، وطبعا عن طريق عمره وعن طريق كده. الحاجه اللي تقهر بقى تشويه دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، الوهابيه كريم عمال احمد كريم يقول لك لو في المرور ما توصل محمد بن عبد الوهاب والمغاز صوره بجاري ضربت ترك التركي هذه الوزاره بعد ان طبعها بطابع لم يستطيع فكه الا من كانت صلابته تجاه الاخوان المسلمين وحرصه على الدوله شديد. اما من يتولى الوزاره او الجامعه لمصلحه نفسي فهذا ستجده بين افتتاح مؤتمر ورعايته والتصوير. والتصوير حاضر وكلمات معدة. اللي هو فتح المؤتمرات وكلام من ده. لا ما لوش معنى. انتقل التركي الى رابطة على الإسلامي ومركز فيها وقلبها الان إخوانية تامة. شفت بقى يا سيدي مصدر التنظيم الدولي ومكانه فيه. يعني الرجل ده راح في جامعة الملك سعود خلاها جامعة الإمام محمد بن سعود. بوظها. شؤون الإسلامية. بوظها اخوانا، وراح جاي عامل جمع اليها برضه بتاع تحفيظ القران كلهم بوظها وراح داخل عليه ربط على عربت العالم الاسلامي. يا فعلا شخصيه خطيره. بقول لك يبقى الاعدام عليه قليل ولا المفروض اعدامه ألف مره؟ ما هو هيموت مره واحده بعد لا هل يزور الشاسه اخوها بعد ذبحها دكتور؟ ما هي مره واحده خلصت. اصل الجريمه اللي عملها كبيره، والاشكاليه ان انت بتشوف واحد طالع في صوره ملك قاعد بيسبح بحمد لولي الامر. احنا برضو عشان نكون منصفين القناه احنا مباشر مش كده، ما تقعدش شغال لا مباشر وارقام القناه موجوده. لو هو نفسه او حد من المكتب ما هو مش هيتكلم ولا هيفتح نفسه يقدر يرد على ملف ابدا، ولا خلي واحد من الاسماء وجد يقول لا. يعني فرضنا ان واحد عايز يتكلم، انا بقول دلوقتي المطلوب هذا الملف كامل يتحط قدام السلطات الأمنية في مصر وفي السعودية. أنا بقول في مصر عشان إحنا بلدنا. الراجل ده كشف إيه اللي بيحصل في السعودية، يبقى أنا أعمل حسابي أي أذى هيجي من طرف هؤلاء الناس أنا أحمي بلدنا منه. وفي نفس الوقت السلطات الأمنية هناك المفترض إن الكلام ده هو قدامها دلوقتي وبيحققوا كل اسم ورد ومكان وعمل إيه وإزاي وجهوه. والاقتراح اللي أنا ذكرته في مسألة وقف جامعة الإمام والجامعات السعودية كلها لغاية ما كل طالب في الماجستير في الدكتوراه يطلع إقرار بالتبرؤ من جماعة الإخوان الإرهابية ويسجل عليه ويجدد البيعة ولي الأمر وأنه بريء من أي بيعة سواها، ويحتفظ بالملف ده عنده ويدخل بعد كده. إن لقوا أي نشاط له بعد كده يعدموه على طول خارجي تكفيري جزاء وفاق. وأكثر ما قام به التركي أولا تحصيله صورة المارقين كعصام البشير والماسوني يوسف القرضاوي، أنا لا أشك لا شك عندي في ماسونيته، وعجيل النشمي وخالد بن عبد الله المصلح. خلي بالك باسي، خالد عبد الله المصلح عشان تعرف مدى المكر اللي بيشتغل حتى لغايه دلوقتي، هو طبعا سمى لك مجموعه من المارقين لانهم خوارج تكفيريين من الاسلام كما يمر صراحه، الراجل صرح في الكلام ده، هو عارفهم كويس جدا جدا. فهو قال عصام البشير والماسوني يوسف القرضاوي، ولك انا لا شك عندي انه ماسون، وعجيل الايه النشمي، النشمي وخالد ابن عبد الله المصلح. خالد عبد الله المصلح ده صدر موافقة المقام السامي اللي هو صادر من ولي الأمر في السعودية خادم الحرمين الشريفين بتعيينه عضو الإفتاء في القصيم، وعضو الإفتاء في القصيم دي، القصيم ده هي أس أو زي ما تقول هي اللي ماسكة متحكمة في كل المشايخ اللي موجودين في المملكة العربية السعودية، سواء أعضائها كبار العلماء أو غيرهم. أما خالد عبد الله المصلح الإخواني المارق على حسب ما قال سلامة العتيبي هو واثق بيقول ايه يتعين عضو لجنة الفتوى في القصيم، والاخوان بيتباركوا لبعض وكلام منه. دي لعبة كلها جت من هنا في تحسين صورة مين؟ خالد عبد الله وصالح علي الشيخ، لان صالح علي الشيخ كل مرة بيبعت فيها محاضرات علشان وزارة الشؤون تعرف الناس باحكام رمضان واحكام الحج، بيبقى فيها خالد خالد عبد الله بزكي على طول، بزكي على طول. فواحد بعت لي كل ما يتعلق بخالد عبد الله المصلح وجرايمه وجرايره وفكره التكفيري وكل اللي قاله ايام مرسي، وقال لي بالله عليك يا شيخ البلد في خطر لما ده يتعين عضو مجلس الافتاء وهو ده ادى كلامه. والله يا محمد جرايم دي مؤامره على الامه، مؤامره مؤامره. ايه اللي يخلي واحد زي كده يتعين اول امبارح عضو لجنه الافتاء في القصيم؟ تزكية من هؤلاء، بتزكية من هؤلاء، وكل ده طبعا مكر، لأن يعني هو إذا كان هو تغلغل أو التنظيم الدولي كله بيدار من مكة من عبد الله من عبد المحسن التركي، فهو لم يدع أميرا ولا مسؤولا إلا وغرس في بطانته من أتباعه يظهرون غير ما يبطنون ويمدحوا فيه ويبالغوا في المدح. يعني صالح علي الشيخ وعبد الله تركي دول بيعتبروا خاينين لوطنهم، خاينين لوطنهم، خاينين لبلدهم، خون لانه لما خون الدعوة الشيخ محمد الوهاب. صحيح. اثنين، شرعنته السماح بانشاء هيئات عالميه مرتبطه بالرأي، هي دي بقى التنظيم الدولي. شفت بقى يا شيخ محمد؟ هيئات عالميه مرتبطه بالايه؟ بالرابطه. وهذه الايات هيئات ايه؟ تشرف عليها الرابطه وتفعل ما تشاء. وقد نشأت هيئات عالمية عليا لا يقوم عليها إلا الإخوان المسلمون، زي الاتحاد العالمي. عرفت بقى الاتحاد العالمي طلع ده برضو حاجة للصورة يخفف، يعني من ضمن الحاجات، يعني من ضمن الحاجات. أقسم بالله أنه لا يقوم عليها إلا الإخوان المسلمون، ومن مكره أن جعلها عالمية حتى تخرج من الإطار المحلي. يعني حتى يقول لك ده مش تبعنا، ده ناس جاية من السعودية وجاية من مصر والكويت والأردن ولبنان وكذا وكذا. ده هو شوف الخبص بتاع عبد الله التركي، إن يخلي المؤسسات العالمية دي تتبع الرابط العالم الإسلامي على أساس إن السعودية بتهتم بأمر المسلمين في كل مكان في العالم، وهو متخذ دي وسيلة لضبط ولم شمل التنظيم الدولي في كل لحظة. فلما يعمل مؤسسة عالمية يقدر يجيب أي حد بسرعة ويرجعه تاني، فانعقاد التنظيم يقدر من خلال عمرة يعقد اللي هم عايزين ويتكلم اللي هم عايزين موسم الحج، والسعودية ولا هتقول لهم انت بتعملوا ايه، ده جايين يعملوا عمرة. صحيح. واحدين في فندق جماعة من المعتمرين، انت خبرك ازاي؟ ومين اللي حينوب؟ شخصيات كلها خفية وجاية بتعتمر، يعني مكر تزول منه الجبال. صحيح. انت تتخيل ان التنظيم الدولي بتاع الاخوان يضرب هذا الشكل؟ حد يخطر على باله الكلام ده؟ احنا كنا مفكرين بيقعدوا عند اردوغان في القصر بتاعه الجديد ده، والقرضاوي ونيم والناس ده. انت كده فضحتهم، وفي قناة البصيرة كشفنا الوقت البقبص بتاعهم الكبير. بس طلع راجل كنا فاكرينه درويش، طلع راجل خبيث خبيث خبيث، حسبي الله ونعم الوكيل. ومن مكره أن جعلها عالمية حتى تخرج في الإطار المحلية لتضم من شاءت إليها وتقوم بجمع أموال كيف الأموال كيف ما شاء، هو ده الكلام، تضع أموال وتصرفها كيف ما شاء. إذن دلوقتي الهيئات العالمية بلاغ لأمن الدولة في مصر وللمخابرات عندنا في مصر والسعودية كمان، كلام هو يخصهم هم، كل الهيئات العالمية لا يقوم عليها إلا الإخوان الإرهابيون التكفيريون الممولون لكل ما يحدث عندنا في مصر وكل ما يحدث في البلاد الإسلامية. إحنا دماغنا نصرف لقطر ونصرف لتركيا وسيبنا الأساس. صحيح. وفي أطهر بقعة رحين ينجسوها مكة المكرمة، هؤلاء الأنجاس قاعدين بخبصهم وتكفيرهم ومعهم مجموعة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. وأنا أتصور أن ربنا يعني خذلهم، لأنه من تقديره الكوني أنه قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وذكر إن شاء الله لن تقوم يوم قيامة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فغير أن في دماء تسقط وفي تخريب في البلاد، لكن إن شاء الله ده أنا أتصور أنه مع استيقاظ الأجهزة الأمنية في بعض البلاد في مصر وفي السعودية إن شاء الله تمر هذه الأمور. المهم كمل، المهتم بالأمن يجب عليه أن لا يغتر بفواتير الصرف. أيوة. تزويره. فإصدار هذه الفواتير أسهل ما تكون كما تفعل المكاتب التعاونية بجمعيات التحفيظ. سهل جدا، بنروح نعمل مسابقة ونجيب فواتير وهمية. أيوة. إذن دلوقتي المسألة دلوقتي في الخداع في فواتير الصرف، لأن سلام العتيبي كان شغال معاهم. فقول اوعى تغتروا بفواتير الإيه؟ الصرف. الصرف. يعملوا سلام العتيبي ده مشكلة كبيرة. سلام العتيبي. فخذ على سبيل المثال الهيئة العالمية لعلماء المسلمين. مجلس التنفيذي فيه المدير سعد الشهراني، عجيل النشمي، النشمي جعفر شيخ إدريس. هذا الجماعة أهو في الهيئة العالمية لعلماء المسلمين. هذا مهرج اللي هو جعفر شيخ إدريس نفخ والإخوان نفخ. نفخ. وإلا فأنا خبير به لا يستطيع الكتابة يكتب له غيره وعلي لا يكاد يبين. يعني لما عرف يتكلم ولا يكتب، ولا بعرف يتكلم ولا يكتب، بس مستوا الإخوان وبعدين ذكرهم واحد واحد. سبحان الله. يا جماعة دلوقتي احنا بنسمهولكم على الهوى ومعلمين لهم بالأحمر. يا جهاز أمن الدولة أسمائهم كلها سعد الشهراني، عجيل النشمي، جعفر شيخ إدريس، دول اللي بيلموا فلوس وشغالين في الأزرق، أحمد الرئيسوني ومزمل حسين صديقي ومحمود أحمد غازي والرافض محمد علي تسخيري. لاحظ يا دكتور محمد دلوقتي ايه احنا عشان فضحناهم. كل أئمة الحرم، الشيخ صالح بن حميد كان بيخطب الجمعة امبارح قاعد بيتكلم على مين؟ علي انا والامير ممدوح. سبحان الله. اللي بيفرق الامه وبيتهم اهل العلم وتوي، يا راجل اتكشف على دمك انت عبد الرحمن السيسي وعبد الرحمن السيسي قبله بنفس الكلام. ليه؟ لان هم متضايقين وحيموتهم اللي فضحناهم. طب قول كلمه عن الاخوان، طب تبرأ منهم، تبرأ منهم، ادعي الشعب السعودي كله انه يتبرأ منهم. اقف وقول كلمة الحق ان حسن البنا كان تكفيري، وإلا انت معاه تكفيري زيه. ما يقولش، ما يقولش، ما يقولش، ما يقدرش يقول انه متورط، لسانه يتخرس ساعتها. دكتور محمد ما يقدرش يتكلم، هو واجب نفسه. صالح ابن حميد، عبد الرحمن السديس، سعود الشريم، قولوا زي ما انتوا عايزين، والله لن يثنينا عن فضحكم وعن كشفكم. وهيجي اليوم اللي هيعرف فيه الناس ان كل كلمه قلناها بفضل من الله تبارك وتعالى كانت سبب في انقاذ المملكه العربيه السعوديه وسبب في انقاذ مصر عندنا، انقاذ الامه، انقاذ الامه كلها. يا لاحظ، لاحظ ان هذا، لاحظ ان هذا المجوسي هو ايضا الرافض محمد علي تسخير، عضو في الاتحاد العالمي للاتحاد القرضاوي العوده، سلمان العوده، والهيئه العالميه للمساجد. دي هيئة ثانية، دي بقى اللي بتبني المساجد على حساب السعودية في العالم الإسلامي وتأخونه. شفت عبد الله التركي وجرايمه بأموال المسلمين ليس له إلا الإعدام. يا أنتم محمد عليه من الله مستحق، عليه من الله مستحق. والهيئة العالمية للمساجد في مجلس إدارة الإخوان المنظر إبراهيم أبو عباء ويقارب التركي وعبد الله المطلق خطورة. يعني هو يقارب عبد الله أبو عباء، اسمه عباء، مش أبو عباية، أبو عباء وخلاص اسمه سكيد عن عمله إيه، هم عارفينه كويس جدا. ويقارب عبد الله التركي وعبد المطلق، عبد الله المطلق خطورة. وأحمد سالم بهمام. وفي إدارتها التنفيذية الإخواني البنائي أحد زعماء التنظيم في الإحساء، يشاركه عادل الخوفي، أحمد أبو علي وصالح الريمي، أحمد أبو علي وصالح الريمي، إخواني تربوي خطير ورئيس لجنة الأئمة إبراهيم الطلحة الإخواني التبليغي، يعمل على جانبين، يعني منافق زي عبد الله المطلق، يعني ممكن إخواني وتبليغي وتبليغ يعني. فالتبليغ للتجميع والإخواني للتنظيم. سبحان الله، شفت المكر والخبز. ايه ده دكتور محمد ده؟ لا ده ده ده, ده عصابة، عصابة مجموعة مجرمين، عصابة كبيرة جدا. لو انه عامل لغاية دلوقتي من اللي انت شفته ده ولا سمعت اسمه رد او اتكلم، مش رد اتكلم، انا مش عايز ارد. سمعت حد منهم طلع فضح الاخوان ولا اتكلم عنهم بكلمة واحدة على الرغم مع ان ولي الامر قال دعوكم من الكسر، قال ان هم ارهابيين. يعني انت لو كنت بتحب ولي الامر صحيح وصادق، عشان ما ابين لك ان عبدالله التركي كذاب اشر منافق بيخدع الملك عبدالله وبيخدع ولاة الامور هناك، يمدحهم ولي الامر خادم الحرمين الشريفين، ولي الامر خادم الحرمين الشريفين، ولي الامر عاين بقدور، وينبغي ان نجتمع وينبغي ان نقف لهذا الفكر الخبيث وان نقف لكذا. عمره ما تكلم على الاخوان بكلمة واحدة. هو الناس وما يشتهيه ولي الامر ان يجد من يقف ضد الاخوان ويخدعهم، بس مش لاقي، بس مش لاقي. زي ما احنا عندنا في مصر الان اصبحت السافرات هم الموضوع في الاعلام، هم اللي قاعدين بيتكلموا عن اخوان. وشيخ الازهر نايم، وشيخ الازهر نايم، والاخوان يقول لك اشوف عشان المتبرجين والعلمانيين ومش عارف ايه. هو في حد منكم اتكلم؟ هم سكتوا. الحاجه الثانيه، احنا حاسين بوجيعه، كل يوم بيموت لنا ناس وكل يوم بتفجروا. فاللي الاعلاميه اللي بتتكلم ديت معذوره. الازهر الان وبعض المشايخ انحازوا للشجب، نشجب ندين نستنكر، لكن نتكلم عن الاخوان، نتكلم عن فكرهم، عن مصدر البلاء، ازاي يرجع الشباب نفس. اصبح يا دكتور محمد دلوقتي اصل هم دول كلهم اللي دعموا محمد حسان، ودعموا ابو اسحاق الحويني، ودعموا عبد الرحمن عبد الخالق، ودعموا عبد الله شاكر، ودعموا جمال المرجدي، ودعموا كل الفريق ده. الفريق ده كله اتبعهم الان دواعش، كل واحد تبع حسان مقتنع بفكر حسان او شايف سكوت حسان معناها ان الاخوان على صح. يبقى معنى كده كل واحد بيبيت النية ان يعمل عملة سودة في البلد. دكتور محمود امبارح تقرير امن صدر ان كل تبع حازم اسماعيل دخل داعش، كل تبع حازم اسماعيل راحوا لداعش، كلهم كانوا في قناة الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم نكمل. هيئة بعد كده اسمها هيئة العالمية، الهيئة العالمية تحفظ القرآن، يقوم على رئاستها الزعيم البناء عبد الله بصفر. وكفى أن تعلم عبد الله بصفر ولا بزرق ولا اسمه بصفر ولا بصفر بجماد مهم اسمه غاص. وكفى أن تعرفها، يعني هو ذكر النماذج من الهيئات اللي هي الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن اللي بتجيب الناس اللي بيتسابقوا بالتنسيق مع الهيئات العالمية اللي في كل مكان. إخوان اللي منسقها إخوان، اللي بيشرف عليها إخوان، اللي بيرسل جوازها من الدولة السعودية إخوان، وعبد الله التركي هو اللي ورا البلاوي دي كلها. تفضل يا عم. والهيئه العالميه للاجاز العلمي في القران والسنه يقوم على تبع الرابط على الاسلام، يقوم على الاخوان عبد الله بن عبد العزيز المصلح. تفضل يا عم. يرسل لها اموال من الدوله السعوديه، وكل ما احنا صراحه لا اخفى عليك كان الله في عون الملك، كان الله في عون الناس المسؤولين هناك. صحيح الدوله صراحه يا شيخ محمد محترق، كان الله في عون. يعني يعني ممكن لا قدر الله انا بقول للشعب السعودي ايه انه ممكن يحصل فيه انفجار في السعوديه الصبح، الناس تقوم يعني يحصل يعني يعملوا حاجه الناس دي، كل وارد وبعد ما تفضحوا كده متوقع. انا بقول للشعب السعودي، لا الشعب السعودي هو اللي يفلي وراها كل واحد من دول، هو اللي يطلع العقارب. روحوا دوروا على عبد الله بصفر، دوروا على عبد الله المطلق، امشوا وراه، راقبوا تليفونات، ما تسيبوهش، شوفوه بيعمل ايه. ده عبارة عن قنبلة موقود عبد الله المطلق، كل واحد ذكر اسمه هنا ما تسيبوهش، دي بلدكم ضاعت منكم. طب انا عايز افهم الدكتور بعد اذنك، يعني اذا كان جاز واحد في سوريا ولا في الاردن ولا في لبنان، اذا جاز لهم وفهمهم السقيم ان يقوموا بعمل خلايا نائمه في دولهم من اجل تصحيح امور مخالفه، ايه اللي في السعوديه مخالف عشان تغيروه؟ مش عارف انا والله يا اخي، إيه؟ بلد امنه شرع الله بطبقه. اصل دلوقتي الرهان على ايه يا دكتور محمد؟ دلوقتي ان البلد دي امنه والشعب امن، فلما يتفاجئ يلاقي فيه عقارب قاعده بتموت في الناس بهذا الشكل، انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ فاللي هيتاذى فيها كل مسلم سعودي عام من الناس اللي هم الغلابه دول، الناس اللي هيبقوا الوقود المهجرين المتبهدلين زي ما شايفين بتوع سوريا هناك دلوقتي في الشوارع، يا عيني في الخيم قاعدين، وما عايزين يحولوا لهذه البلد، عايزين يعملوها كده علشان ايه؟ كل الكلام ده نارهم مش هتبرد، قال لما يزيلوا الملك عبد الله ويمسك واحد اخواني في السعوديه كده ساعتها هيسكت وينتقموا من كل امير كانوا بينافقوه. واحنا اثبتنا لهم بالبرهان لهذا الكذاب الاشر عايد القرن وهو بيمدح فعلى عبد الله صالح وبعد كده يقول لك صالح احرقت بالنار جبهته. صحيح. عبد المجيد الزنداني الكذاب الاشر اللي بيمدح في عبد الله صالح وبعد كده يقول احرجتمونا قعدنا نخطط لهم 40 سنة حتى يئسنا وانتوا جيتوا عملتوا اللي عملتوه. هذا اللي انت جبته في اليمن. وانت ايه وصلت اليمن ليه دلوقتي؟ وصلت اليمن ليه؟ 6 أقاليم يا انجاس. حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله بن عبد العزيز كان عضوا للتركي في الجامعة ثم في الرابطة وكان يفتي في تلفزيون المملكة ثم منع من ذلك وله شغف بالإفتاء له مقاطع في اليوتيوب يحث فيها بشدة على متابعة الإخوة المسلمين والتبليغ. طب ده واحد بيدعو لمتابعة الإخوة المسلمين ظاهر وله مقاطع هذا يقدم هذا يولى وابنه كمان يبقى عضو لجنة الإفتاء والتبليغ كعبد الله المطلق في الدعوة لهاتين الجماعتين نعوذ بالله منهما ومن حالهما. هذه الأهاءات جعلها التركي وتنظيمه عالميا وأدخلوا فيها هذه الأهاءات جعلها التركي وتنظيمه عالمية تنظيم اللي هو الرابطة يعني وأدخلوا فيها غير السعوديين كي يمنعوا الدولة من التعرض لها بإيقاف بل سيحملونها على دعمها يخلوا الدولة هي اللي تدعم لما يخفوا ورطة وهي مشكلة مع مصر مع الأردن مع الدول كل الكلام ده كله عشان ايه يسلم له التنظيم الدولي يقدر يتحكم في الإخوان في كل مكان وينسق بينهم ويدير المؤامرة الكبيرة على العالم الإسلامي مؤامرة الإخوان الكلاب ده. هذه الهيئات قبلها التركي وشجع عليها لأنه يعلم أن التجار سيدعمونها بالأموال ثقة من بعضهم بها ده بيخدم المسلمين بيخدم دينك واستغلال البعض منهم لتقدير المعونات لمن يستهدفونه. وخلي بالك اول ما مثلا في تلاقي بقى هناك في اسماعيلية لما شيتم النبي عليه السلام ورسموه في الدنمارك هتلاقي ان الرجل الدنماركي ده ممكن يكون الاخوان هم اللي قالوا له اعمل كده عشان الدنيا كلها تنتفض والاخوان يلموا فلوس. صحيح. إذا لم يجدوا كريهة صنعوها. وكان من ضمن الناس اللي عملوا العمال دي كلها ووقفوا ولموا فلوس الدنيا كان عبد الله التركي. هم بينقضوا على الكوارث من أجل استثمارها لصالحهم. تاريخ قصة واقعية. كان الإخوان صالح بن حسين العايد وزميله عبد الله الحوشاني مين معنا؟ يا مرحبا شيخ أبو داوود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شكرا نبارك فيك. الله يسلمك وبارك فيك يا ابو داوود. تحياتنا لحضرتك ولاستاذنا الفاضل الدكتور محمد الاخوه جميعا. الله يجزيك خير وبارك فيك يا شيخنا. والله الحلقه ما شاء الله تبارك الله قويه جدا وحقيقه اقمت الحجه على الاخوه جميعا هنا في السعوديه. ما انت شايف والله يا شيخنا انا اقول لهم يعني ان لم تتعظوا بهذا الكلام فلا عذر لكم بعد اليوم. وأقول لهم لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وترى الذكر لهذا الحديث أن قرأت اليوم مقال لرئيس الاستخبارات السعودية نزل مقال يقول أن فتنة جهيمان اللي كانت في الحرم سنة 1400 للهجرة أثبت ويقول أنها كانت لها دخل في الإخوان المسلمين. هم اللي وراء وأن هؤلاء أي نعم هو أثبت وقال أن الأفراد اللي هم كانوا مع جهيمان حتى جهيمان نفسه كلهم كانوا تبع لكل المسلمين. فلدغنا من الفتنة الأولانية فلا نريد أن نلدغ الآن مرة أخرى. يعني كفاية من سنة 1400 إلى الآن وأنتم تعلمون خطورة الإخوان ولا تتكلمون. وللأسف لسه اليوم على القناة السعودية الرسمية في برنامج فتاوى تنعيم الشيخ عبد الله المطلق عندما سئل عن الجماعات في دول أوروبا هل يجوز الانضمام بها فقال بالنص وبالعرض وبكل وضوح ان من كان يعيش في هذه البلاد وعنده اي جماعه صوفيه جماعه اخوانيه اي جماعه اسلاميه يجوز له ان ينضم اليه. يجوز ان ينضم للجماعات الاخوانيه والصوفيه. نص فتوى الشيخ عبد الله المطلق اليومي لا زال هذا الكلام يكتب على القنوات السعوديه الرسميه. لا حول ولا قوه. هذا الكلام يعقل يا شيخنا؟ لازمنا الى الان نسمع فتاوى في جواز الانضمام. والله العظيم يعني ما حتى كلام فيه ثورية ابدا. الكلام واضح تماما يجوز الانضمام الى جماعه الاخوان. انا والله ما عارف يا ابو داوود ايه الحكايه بالظبط. هل الإخواني عبد الله المطلق ولا الإخوان المسلمين في السعودية مسكين ذلة على الحكومة السعودية؟ أنا مش عارف والله يا أخي. يعني الملك يقول هم إرهابيين وجماعة إرهابية، يجي واحد معفن زي عبد الله المطلق يقول عليه إن انضموا للإخوان المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكومة هنا تتعامل بحكمة شديدة ورياضة بما تعمل، لكن نحن لا نريد أن نلزق من الجحر مرتين. وأدعوهم إلى الاستفادة من هذه الحلقات التي ستكون حجة عليهم أمام الله جل وعلا أولا، ثم أمام الشعب ثانيا. أن قناة البصيرة جمهورها هنا في السعودية أكثر من ناصر، قناة البصيرة جمهورها هنا في السعودية أكثر من ناصر. وأنا ما أقول، وأغلب اللي بيتابعوها من جماعة الإخوان المسلمين، أغلب اللي بيتابعوا قناة البصيرة والله إن الإخوان. فنسأل الله شيخنا أن يجزاه خير ويبارك فيه على هذه الحلقة وعلى كل الحلقات، لكن ما شاء الله الحلقة يعني قوية جدا ومفيدة، وأدعو الجميع للاستفادة منها. الله يكرمك أبو داوود، الله يكرمك. شايف يا أخي، شايف قلة الأدب؟ يعني ولي الأمر يقول لك دي جماعة إرهابية، تقوم أنت تقول لا ممكن تنضم له؟ ده بجاحة وعضو مجلس. وعشان كده يا دكتور أحمد، وعشان كده أنا بقول لك هو بأكد إن إن إن السعودية يعني إن لم تتداركها رحمة ربنا سبحانه وتعالى المسألة يعني صراحة فاقت الوصف. إيه ده؟ يعني هل بهذه الجراءة والوقاحة في تلفزيون سعودي الملك يعلنها جماعة إرهابية ويحذر منها ويلاحق ناسها وانت تطلع تدعو الناس ليها؟ ايه ده؟ في حاجة في حاجة غلط. زي ما اقولك عندنا احنا برضو في حاجة غلط، بس احنا عارفينها. لا يعني احنا عندنا مثلا قتل يجي 500 واحد من الجيش المصري، 550 واحد، 550 واحد من الجيش المصري، لم يعدم اخواني واحد. ليه ده؟ في حاجة يا دكتور محمد معرفش هي ايه. تقدير ولاة الامر لها لا شك ان هو يعني في حاجه، يعني انا ما اقدرش اقول لان الكلام ده لا يقع. انت تعرف تهيير اخواني يقول لك ايه؟ اه يقول لك هم لو احنا فعلا عملنا كده كان عدمون، احنا ما عليناش حاجه. ما هو بيقولوا كده، بس في حاجه ممكن اكبر من قدرات المسؤول في تنفيذ، ربما يكون ضغوط خارجي. لان انا لا يعني مش ممكن واحد هيقول لك دي جماعه ارهابيه وهو الملك بتاع السعوديه، فيجي واحد اخواني عربي كلب من كلاب النار هذا الخارج التكفيري ويقول للناس ادخلوا مع جماعة الإخوان. في حاجة غلط في الحكومة السعودية مع يعني طبعا مع ليش بتكلم على الحكومة؟ أنا بتكلم على إزاي الكلام ده يحصل؟ عايزين تفسير منطق. ما هو ده مسؤول عنها وزير الإعلام السعودي، وزير الشؤون الإسلامية السعودي مسؤول عنها. الناس دي من مسؤول عنها؟ إزاي يطلع في النهاردة في مصر مثلا مذيع استضافة واحد شتم الجيش في القناة المصرية أوقفوه على العمل؟ طب ازاي تستضيفيه اصلا؟ الراجل اللي حضرتك جبته في قناه البصيره اللي كان معاه براش قال لك في اربعه في التلفزيون المصري بيتقاضوا رواتب من قطر. قال لك انه لسه معتز مطر يا دكتور محمود اللي عاملين له قناه في تركيا بيشتم مصر وجيشها واخد اجازه من مصر عشان يعالج امه بيت خالد يعني لسه فصلوا امبارح. ايه ده؟ الناس دي مش حاسين بخطورة اللي احنا فيه. خلينا نكمل ملف يا دكتور محمد. طيب نكمل بالقصة واقعية. كان الإخوان صالح بن حسين العايد وزميله عبد الله الحوشاني يستغلان أنفسهما سابقا لإيصال الدعم لإخوان الخارج. آه. إن هذه الآيات يجب أن تسحب من القائمين عليها اليوم، كلام صريح، وتوليتها لمن يخاف الله منه في المسلمين. فأسألكم بالله ما صلة الدكتور عبد الله السيف بالتقنية ليكون أمين الهيئة العالمية لوسائل التقنية وتخصص الراجل فقه؟ أصحيح اللي خلها فهمت قصدي ومرادي؟ يعني عايز يقول لك ده إخواني عشان هو إخواني ومالوش في البطيخ وملك إزاي فيما يتعلق بالتقنية جابوه وحطوه عشان هو إخواني زي ما كان يجيبوا فراش يعينون مدير. صحيح. هذه الهيئات صارت تضم كبار الإخوانيين ومن هذه الهيئات صارت تضم كبار الإخوانيين ومن يرد تدريبهم يمسكوا بالدفع فبالأمس عصام العوي والآن إيه الأسماء دي كلها دكتور؟ الراجل حافظه معاش معاهم 27 سنة والآن عبد الله السيف. أنا بلغ للحكومة السعودية على طول للأمن هناك مش محتاج على الهواء على طول. وبلغ لأمن الدولة عندنا احذروا كل واحد ذكر اسمه هنا. والآن عبد الله السيف البوصي كان اسمه عبد الله البوصي سابقا، وأميرة الصاعدة اللي هي شغالة في الحرم المكي ومسك النسوان الإخوان اللي هناك بإشراف مباشر من عبد الرحمن السديد. الحاجة بتصورتها في اللي جبنا صورة لها هناك وهمية كده. وأمير الصعيد وعبد الله بصفر الإخوان البناء الصوفي وعبد الله المصلح وخالد بن عبد الله المصلح ويوسف القرضاوي وهلم جرة. وهكذا تجد الهيئات العالمية تتوالى خروجا من رحم هذه الرابطة. يبقى عبد الله التركي ما يتعدمش، ده تالع رحم خبيث خبيث. إن هذه القوة الناعمة تعطي بعدا كبيرا للإخوان المسلمين، للإخوان المسلمين أردي زيادة. وعبد الله التركي لا يعمل بالفراغ، فالتنظيم يعمل له ويخطط وهو الواجهة التي ينفذ بها التنظيم. يبقى عبد الله التركي هو المهيمن الكلام ده كله. مقر التنظيم عرفت فين يا دكتور محمد؟ في السعودية، في مكة. في مكة ده التنظيم، تنظيم الدولة الإخوان المسلمين. بس أنا عايز أقول لك الحاجة، بدل في مكة إن شاء الله ربنا هيسلم الأمة، هيسلم الأمة. انت عارف هم اختيار مكة هم اختيار استراتيجي، هو بس استرعى الخبث ومكر. أيوة الأمة استراتيجي لتشويه الدعوة، بس لهذا الفكر التكفير القاتل يا دكتور محمد. ان شاء الله ربنا هيخذلهم. ما الحمد لله كل اللي احنا كشفناه في حد ذاته ده يعتبر نصر من الله عز وجل. انتوا شوهتوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، صحيح، شوهتوا السعودية، شوهتوا البلد، شوهتوا الدعوة، خليتوا الامريكان اعوانكم أقرب إليكم، أقرب إليكم من حكامكم. صحيح صحيح صحيح صحيح. يبقى بيكفر الملك قول خادم الحرمين ولي أمرنا حسبي الله. شغل التقية. شفت بقى هذه الهيئات هيئات عالمية، بس كم الهيئات فيها من الصوفية ومن الرافضة؟ ماذا تنتظر بعد هذا؟ لو جت علينا يوم موجودين وبس ما يكون لا تأثر بمعتقداتهم ان هذه القوى الناعمة تعطي بعدا كبيرا للإخوان المسلمين، وعبد الله التركي لا يعمل من فراغ، فالتنظيم يعمل له ويخطط له وهو الواجهة التي ينفذ بها التنظيم. هذه الهيئات هيئات عالمية. ودعوة الإخوان دعوة عالمية بدك نقول أسرية العالم. شفت بقى زي فما هذه الهيئات إلا مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين استغلت مؤسساتنا التي نشرف عليها وننفق. إذن دلوقتي في مقر التنظيم الدولي في مكة، في مكة في رابط العالم الإسلامي. وأي كلمة عالمية، وأي كلمة عالمية تفهم منها كده كلمة سر. كلمة عالمية على إخوان، إخوان عطوه. ولقد رأيتم من توصيات بعض المشاركات في المنطقة الثالث لجمعية راف القطرية ضرورة استغلال الرابطة، ولا شك عندي أن هذه التوصية لم تأتي من فراغ، وإنما طلب من المشاركة أن توصي من إيه؟ طلب من المشاركة أن توصي بهذا لكي يثبت أن الرابطة لم تخترق. وإنما طلب من المشاركين أو كده يعني. هو قصدي يقول ضرورة استغلال الرابطة، ولا شك عندي أن هذه التوصية اللي جت من جمعية راف القطرية لم تأتي من فراغ، وإنما طلب منها أن يعني تعتمد هذه الرابطة لكي يثبت أن الرابطة لم تخترق، يعني دعم الرابطة والقوم معها عشان يثبت أن محدش من خارج دخل فيها. تظن نحن معاه يعني. هل ستبقى هذه الرابطة ممسكة بها هذا العجوز اللي هو عبد الله التركي حتى يهلك، ثم يمسك بها بعده بعده الإخوان المكار عادل الشدي؟ يعني هو يعني بعيد واحد بعده عادل الشدي عشان هو يمسك كل حاجة. ما الوقت دي منظومة دكتور محمد دلوقتي في رابط العالم الإسلامي، منظومة مرتبطة بأفراد موجودين في العالم ومؤسسات موجودة في العالم، كل مؤسسة إخوانية مخترقة لبلدها دولة. فاحنا عايزين كل الوقت في مصر عايزين حل عملي، كل ما له علاقة برابطة العالم الإسلامي في مصر من مؤسسات الإخوان أو أي مؤسسة تتبع الرابطة دي معقل لتمويل الإرهاب، والفلوس اللي فيها جاي من رابطة العالم الإسلامي عن طريق هؤلاء التكفيريين الإرهابيين اللي بيقتلوا في بلدنا وبيقتلوا في نسلنا. هل نجح الإخوان في التغلغل في الرابطة كما دعا إلى ذلك ملتقى مؤسسة راف القطرية؟ اللهم سترك يا قومي، إن الإخوان المسلمين يعملون على إيجاد هيئات عالمية وجمعيات ونقابات لكي يضغطوا عليكم وقت الأزمات. يا الله، ومخالفة ما تتوجه إليه الدولة من الالتقاء بهذه المملكة العظيمة، سترونه يعلنون استنكارهم، سترونهم يعلنون براءتهم يعلنون براءتهم فتراهم خلع البيع وهم يصبون إليه يعني عايز يقول لك انهم بيتلونوا بكل الالوان نعم وبينتظروا الفرصه حتى ينقضوا على الدوله. يا قومي التنظيم هدف ورب الكعبة الاستيلاء على مقاليد السلطه. قال عبد الملك بن مروان حينما نزعه سعيد بن العاص الحكم لا يجتمع فحلان الا قتل احدهما ايه صاحبه. يعني ما فيش اثنين بيزعلوا هتسيبوهم يكبروا هيخلص على الصليب. كلمه خطيره دي. ايوه صحيح. عندما حاول بقى عشان كده المخرج بيقول لي في ناس بتطلع فاصل. عندك سعيد نعمل كون فاصل ولا نكمل؟ هنكمل اللف. طيب احنا نستأذن في فاصل ونعود ان شاء الله في فاصل ثالث. ابقوا معنا فما زال في هذا الملف الجديد والصادم بالنسبة للمعلومات الخطيرة اللي كشفها أخونا سلام العتيبي. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصيدة اللامية في الفصل الأول والثاني بنعرض ملف خطير جدا جدا جدا لأخونا الشيخ سلام العتيبي اللي كشف فيه عايز اقول التنظيم الدولي للاخوه المسلمين السعودية. كشف التنظيم الدولي ما خلاص كده اتضحت بقى فين مقر التنظيم الدولي وازاي بيتدار لحد ذاتها. يعني صراحه امر صادمة جدا. الامر الاخر انه اجاب على اسئله كان بعض الباحثين متحير فيها ازاي الامور دي مشت كده وازاي ده كان كده بيدار العالم كله من مكه المكرمه كتنظيم دولي للاخوان. صحيح. ولماذا مكه؟ عرفنا السبب في اول كلام مع الدكتور. معذره دكتور احنا طولنا عليك بس الملف مهم. لا جدا. انا اتحمل لغايه ما نكشف عن حد عارف ممكن يموتونا بكره ولا حد. ربنا يعافيك وارد يعني ربنا يعافيك اخواني انت عارف نسال الله ان يعاملهم ما يستحقون وانه نجينا شر الخلق الان اشد والله بقول لك ربنا نجينا منهم كل المجرمين اللي في العالم كلهم ربنا ينجيهم. هتلاقي باسم الدين خوارج يا دكتور محمد يقتل باسم الله ويذبح باسم الله حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يا دكتور يعني انا قلت لك بين الفصل انه هذا الملف الذي نقراه الان كان ينبغي ان يكون على مكاتب مخابرات العالم الاسلامي مش على في مكتب مخابرات السعوديه ومصر بس لانه ملف بيكشف حجم المؤامره القذره على العالم الاسلامي احيانا يا دكتور محمد واستغلال اموال المسلمين في ضرب المسلمين. احيانا السلطات لما بتشتغل في ان تحافظ على البلد بيبقى فيه جانب محتاج يتسد وقدرات الانسان محدوده فربنا يهيئ واحد مثلا زي سلام العتيبي 27 سنه قاعد معاهم وبيخطط معاهم ازاي وحافظهم وعجنهم وخبزهم وكل الكلام ده كله فربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في ان يكشف مخطط ضخم كبير في العالم على ملف عامله على التوتر بتاعه. طيب الملف ده كان المفترض ان حد يتكلم عنه السعودية صحيح او حد عندنا في مصر محدش تنبه له وهم عندهم الامكانيات ومحدش ادرك مدى خطورته وعندهم امكانيات عندهم فربنا يجعل مثلا قناة زكاة البصيرة سبب في ان هذا الامر احنا بنعمله ليه انا حاطط عليه فلوس ده انت ممكن يعني هذا ملف سبب لك خطوره على حياتك موتونا صحيح لكن ده بنعمله ان هو ده الواجب الان ان الناس كلها تعرفه ان السلطات كلها تعرفه الراجل ما سابش اسم من اللي يعرفه منهم الا وذكره هو ده ولذلك انا استشعر بايه صدق التوبه عند بيه ده راجل تاب فعلا ده خلي بالك ده احنا لما نقرا الصفحات الجايه بيقول كلام خطير خطير صحيح تشعر منه حاجتين الحاجه الاولى حرصوا على البلد والاسلام الامر الثاني حرصوا على الناس دي بيقول لهم يا جماعه توبوا لربنا. طيب بكمل بعدك يا دكتور عندما حاول بعض الكفره في الخارج والمنافقون من الرافضه والاخوان المسلمين في الداخل القيام بثوره حنين شوف يا دكتور حاجه لاحظ ان الترتيب ده الاخوان دايما تأييهم فين بيتحالفوا مع ايه؟ اعداء الامه كانوا عاملين ثوره حنين دي لاسقاط الدوله السعوديه ايام سلمان العوده ما عملوا ثوره هناك وثوره الاصلاحيين ومن الاصلاحيين قال من اخذوا شهادات دكتوراه في جامعاتكم بالكلام في الاحاديث الموجبه للسمع والطاعه خلي بالك بقى هم ساعتها لما لقوا ان الثوره دي كلها مش هتجيب نتيجه لاغراض في الدوله يعملوا ايه؟ استدعاء الاحاديث سلام العتيبي كان حاضر ايامهم قالوا لا لازم نسمع ونطيع وبداوا ان هم ايه ناصر العمر يتكلم على السمع والطاعه فخلى الناس حتى الامراء والناس اللي كانوا في مؤسسات الدوله يثقوا في مين؟ في ناصر العمر وزي عبد الله التركي والناس اللي زي دول فالاخوان لعبوها صح فأصبحت لهم مكانة، لأن هم بعد ما شافوا الدولة بتنهار، الدولة مش ممكن هتنهار قصدي، وإن الشغل بتاع الإخوان المسلمين ده مش هيعمل حاجة، فقالوا نستغل الموقف إن إحنا نقف مع الدولة فتثق فينا الدولة، يعني نتحرف القتال. أيوه نتحرف القتال. سلام العتيبي كان معهم أيامهم. فبيقول لهم من أخذوا قام من أخذوا شهادات الدكتوراه في جامعاتكم بالكلام في الأحاديث الموجبة للسمع والطاعة واستغلوا ثقة الناس بعلمهم في هذا المجال كما فعل ذلك أكثرهم. نفس اللي حصل عندنا، ولما تولى فرعون مصر محمد مرسي قاتله الله الحكم في بلاد مصر ووضعت الماسونية الإخوانية يدها، قام هؤلاء وعلى رأسهم شيبة الضلالة والشر عبد الله بن أبي هذا الزمان وصاحبه هو سلمان العودة والعريف وغيرهم يتلون يتلون أحد السمع والطاع عشان مرسي وقرضوا طبعا طلع جزيرة. وقام المتخصص في الحديث زعيم طائفة المحقرة بندر الشويق يحس فرعون على تصفية خصومه لخروجهم عن البيعة والسمع والطاع كما قال الملأ من قبل فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويغرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم فإن فوقهم خير. هؤلاء القوم خريجوا مدرسة عبد الله الترك اللي هي قمة الخداع. لأنني لما قرأت الملف وشفت عبد الله التركي على قناة الإخبارية النهاردة إيه دي؟ أنت بتخدع مين؟ أنت يا مجرم بتخدع مين؟ الخداع يصل إلى هذا النفاق يصل لهذا. فسلام العتيبي يقول لك إيه؟ أكثر الناس مرغة وأقل الناس حياة وورع عبد الله التركي الذي كان وضيعا في قومه فأكرمتوه، وكان ذليلا فأعزه الله بكم، وكان فقيرا فأغناه الله بكم، وعض اليد التي أكرمت دولة كلها عمل مؤسسة ضخمة في العالم تبع الإخوان وكلها تبع الواجب بقى دلوقتي وقف رابطة العالم الإسلامي كلها قولا واحدا لغاية ما يعين فيها واحد يطهرها من الأنجاس اللي فيه. وأنا بقترح عليهم محبة لله والله ليس لشيء آخر على الإطلاق إن اللي يمسكها ممدوح بن عبد العزيز الأمير الزاهد ممدوح بن عبد العزيز ده حريص على المسلمين وحريص على الدعوة وأبلغ حريص على بلده وحريص على إخوانه ده اللي ينظف البلد دي من الأنجاش دول لأنه هو هيمسك إيه إحنا طبعا ما كناش عارفين حتى في السعودية خيوطهم فين نتكلم عن صالح آل الشيخ نتكلم عبد الرحمن السديس طلع الكلام ده كله تحت قيادة عبد الله التركي الخط الكبير البيت بوس بتاع اللي كانوا عاملينه يعني ميس ليهم هو ده بقى وقعد بيتكلم على ايه وكله هنعمل مؤتمر ضد الارهاب يا حلاوه على مؤتمرات الارهاب دي مؤتمر ضد الارهاب يتبسط الاخوان قوي لان هيجمع كل الارهابيين ويشتغلوا في العالم صحيح امام الكاميرات بكلام ومن غرف المغلقه الكلام ده شفت الكلام يا دكتور الذي كان وضيعا في قومه فاكرمتموه وكان ذليلا فأعزه الله بكم وكان فقيرا فأغناه الله بكم وعبد بلاد التي أكرمته. دعونا من إقامة ندوات ومؤتمرات فهذه هي للتخدير أقرب. وقام بنو عمه محمد التركي الذي في جامعة الملك سعود يدعو لخلع البيعة تصريحا وتلميحا وقام عبد الله مطالبا بمبايعة العلماني أردوغان قاتله الله ولإخلاعوا بيعة الملك عبد الله وبيعوا أردوغان. طيب أنا اسمح لي أسأل سؤال فضل 12 سنة من حكم أردوغان لتركيا 12 سنة من 2002 ل 2014 رئيس الوزراء ومعه رئيس الدولة عبد الله جول ومعه البرلمان التركي كاملا ماذا قدم أردوغان لدين الله ولا حاجة في تركيا غير الفساد وقلة لا العز حاجة واحدة بس يقول يوم عمل ايه في الإسلام هنا هذا دكتور خان تتكلم عن ايه دلوقتي عشان ابيع مين انت بتتكلم على ابيع واحد بيدعم الوط انا عايزني ابيع واحد بيدعم الوط ما هو عبد الله التركي يرضى بكده مدام إخواني الإخوان إيه غير خسيس نجل جبان كذاب أشر حسن بنا غرس فيه معنى الخسة الحقيقية أنا نفسي دكتور واحد يرد على السؤال ده ماذا صنع أردوغان للإسلام خل بعض منخدع بيه أردوغان بزيادة شخصية تركيا دولة دعامة للوط تركيا فيها الدعارة بالتليفون تتصل بالتليفون أنا عايز أعمل دردة أقولك تفضل تركيا قوي حوارش يعني لا دكتور اللي هتتكلم فيه يا دكتور محمد ما الكلام ده احنا الكلام ده لو أردوغان ده راجل مناضل او داعية او معارض لكن ده راجل حاكم بلد تقدر تعمل كل حاجة مين اللي ندم ان ده يبقى خليفه ويبقى له يبقى شكله سببه نقول لك وعبد العزيز التركي صاحب مدارس المجد والرساله الاخوانيه وغيرها مدارس الايه المجد والرساله الاخوانيه ايه هي مدارس المجد يا شيخ محمد منتج قناه المجد بأرواح إخوانية كلها اخترق المدارس اللي عملوها والتعليم اللي عملوه في قناة المجد التعليمية كلها بتفرق إخوان والرسالة الإخوانية قناة الرسالة اللي ورا منها برضو وادي مطلع وغيرها ينشئ مكاتب الاجتماعات الإخوانية تحت مسميات مكاتب استشارات ويجمع التوقيعات مع شيخه ظاهرا وإلا فقد ذكرت لكم بأنه مكلف بإدارته عقليا ناصر العمر اللي كان الاول بيقول لي نستدعي الحديث عشان نضحك على الايه على ورث الامور او نخدعه وعندما صدر بيان الداخليه تكلم عبد الله التركي بكلام يعرفه الصغير قبل الكبير يردده هو وعبد الرحمن السديس لكنه لم يتكلم بكلمه واحده عن الجماعه الارهابيه ولم ما يقدرش ايوه رجع نفسه عبد الله التركي دلوقتي لو ما انتش مجرم تستحق الاعدام تطلع تقول اطلع اتكلم يا اخوان اطلع قولي اللي انت عملته بصدق وشفافيه والله يا دكتور محمد ما يشفي صدري في هذا الرجل بعد خيانته للأمة وبعد ما صنعه في أمة محمد من هذا التنظيم الفاسد اللي جايب الوباء في كل لحظة غير إعدامه إعدام إيه هو هو العمر ده ما اعتبرش خلق البقى دكتور وخيانة لولي الأمر هو لا هو بيكفر الملك عبد الله يعني دعك هو يعني قد يقول إن ما كفرتش لكن العمر لا لا لا لا لا, لا, لا. هو بيكفر ما فاهم الاخواني بيكفر ما فاهم العزل يقول هو من خلال الاعمال اللي عملها دي من خلال التحريض وانه يعمل قيادات عشان خاطر تضليل الامه وبس الارهاب في العالم الاسلامي ده مش يعتبر خيانه لولي الامر وخلق البيع انت دلوقتي قدامك واحد قاعد بيتظاهر قدامك بان هو خرج الثعلب يوما وهو خاين جاسوس ولقوا لدولة خفية خالص ملهاش علاقة بديننا ولا لها علاقة بأي حاجة خالص الإخوان دول تكفيريون مارقون الرسول قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية طول محمد صدقت فبيعته ولقوا ولذلك انت عبد الله التركي دي ممكن لو حطيت عود كبريت على مناخيره يوم ما مرشد خلع ممكن تولع ممكن تولع ممكن ينفجر فيه ممكن ينفجر فيه صحيح لأن هو الراجل ده كان يبقى أفرح الناس وأسعد الناس وأسعد الناس مع ولي الامر وخلع مرسي لكن ابدا ما تكلموش يا راجل كل اللي احنا بنتكلم عنهم دول بقى لنا سنه ونص مش حد بيقول بيتكلم على الاخوان الارهابيين هيتكلم يقول ايه لان هو منهم اصلا ده لو كان الملك بيقول الاخوان مش جماعه ارهابيه واحنا واقفين معاهم دينه يحتم عليه يقول للملك لا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هم جماعه ارهابيه فما بالك لما يكون الملك بيقول لهم جماعه ارهابيه وهم مش عايزين يتكلموا ايه ده يا دكتور محمد ده حسبي الله ونعم الوكيل لقد مللنا من وجود هذه المدرسة التركية وبعدها مدرسة ولا عبد الله التركي الشدية هو الرجل اللي بيجهزوا دلوقتي فأكرمونا بإزالتهم وتطهير الأرض من الشدية ده اسمه ايه الشدة ده اللي بيجهزوا دلوقتي عادل الشدة اهو هو الرجل بيقول لكم دلوقتي ايه احزم على الشدة ده حتى الرجل عارف اللي جاي يا ما هو عارف متوقع اللي بيحصل لا يعني هو يعني كان معاهم وعارف وبيعدوا ايه النائب بتاعه انا هقول لك دلوقتي ما ينفعش في رابطة العالم الاسلامي غير وقفه قرار بوقف التعامل مع رابطة العالم الإسلامي من مصر يطلع أول حاجة المخابرات تاخد الملف ده وتدرس ده عايز برميلين ديتول يا دكتور تطهير بنت ديتول هو برميلين ده انت لو جبت الديتول اللي موجود في العالم كله وكل السفلون اللي في العالم ادي عايل شفت السفلون وده في دول دي برضه مطهر بس بارد شوي خبرك ازاي لكن تأثيره فعال طب كده تعمله دعاية او البيتادين ده بيحرق منظف جامد يعني ولا مات نار طهر مات نار مات نار ايه دول واجب حرقه عزي الله ونعم الوكيل لقد مللنا من وجود هذه المدرسه التركيه وبعدها الشك الشديد اللي هو اصله فاكرمونا بازالتهم وتطهير الارض من ادرانهم ونتنهم فقد عاسوا في الارض فساد واسسوا لمدرسه الايه النفاق هو ده اللي مزعلني طيب النهارده بجريمك دي كلها انا عارف ان اخوان بس اخواني جاي تتكلم على الفكر الداعشي وانت اللي مؤسس له سبحان الله على قناة الإخبارية السعودية النهاردة الناس دي بتستحيش الخطأ مش عليه الخطأ اللي فتح له القناة شوف الرسالة دكتور أسامة مؤثرة جدا نصيحة لعبد الله شوف الرجل ده مع انه فضحه دليل صدق لا دليل صدقه اتق الله فقد ولدت من أبوين موحدين وشاهدت الشرك في كثير من البلاد التي زرتها وشاهدت الخرافات فلا تكن عمر بن لحي الحزبيين أصرخ بها ونادي قائلا من عرفني فقد عرفني ومن لا عرفني فأنا عبد الله التركي كنت داعية للإخوان وعمر بن لحيهم والآن بعد تقدمي في السن ومشارفتي على الموت فإني أعلن توبتي مما كنت عليه من محادة للسنة وأهلها قلها يا عبد الله ولا تخف. ولا تخف أسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم وأن يكفي هذه باب شرك وشر تنظيمك. يا إيه الكلام ده والله هذه الكلمة توزي المأزهد يعني هذا الحرص رغم أن الرجل أجرب في حق الأمة لكن مع ذلك أوجه له النصيحة. لا أنا بقول له بقى بسبب ارتكابي لهذه الجرائم وكشفها اسمه ده بينصحه لأنه سلام العتيب مش متخيل أن ممكن حد يستجيب زي ما هو استجاب كده وإيه ورجع للحق الرجوع للحق فضيلة فهو بينصحه نصيحة لكن الأمور وقت اختلطت بالدماء احنا عندنا مات كتير صحيح اللي ماتوا في ربعة مسؤول عنهم عبد الله التركي اللي ماتوا في الثورات مسؤول عنهم عبد الله التركي اللي ماتوا في ثورة سوريا وليبيا والعراق واللي بيحصل دلوقتي في داعش واليمن والسودان وكل اللي ماتوا في العالم الإسلامي وراها الإخوان عبد الله التركي اللي ورا الكلام ده فالراجل ده ده ملوث بالدم يعني جريمة ثابتة عليه بكل المقاييس يعني أي قاضي هيحكم في القضية ولك أنت دلوقتي تسببت في قتل الناس دي كلها بفكرك التكفير الضال دي والحاجة التانية نفاقك لولاة الأمر وخداعك فمطالع بصورة أن أنت واعظ ورجل شيخ وأنت اللي دمرت الدنيا وكونت تنظيم دولي كامل يعني حتى العفو القاضي لهم لا حتى هو لو تاب هما دلوقتي خلاص كده تمسك عبد الله التركي تمسك يعني كده عبد الله التركي المفروض يتحط الحديث في إيديه أحيط به أحيط به من ناحية الإعلام أحيط بعبد الله التركي اتقبض عليه لو تاب ما يمنعش تطبيق الحد عليه لأنه متعلق بحقوق يعني واحد قتل أخي بالك إزاي الأمر متعلق بحقوق العبادة هل القصاص هيسقط من عليه بالتوبة لا ده قتل كل اللي كان الإخوان سبب فيه في العالم الإسلامي نهيك على الأموال اللي جمعوها والأموال اللي نهبها من المسلمين ووزعها على الإخوان التكفيريين يشتروا أسلحة ويفعلوا بينا الأفاعي فعبد الله التركي ما فيش حل قدامه غير الإعدام لازم من الإعدام وأتمنى يكون فيه قاضي جريء وشريف في السعودية يطلع يصدر الحكم ده على الرجل ده مش بقى السن ومش السن لا سن ايه سن ايه انا صراحه الرساله بتاعت مؤثره جدا والله اسال الله ان يهديك صراطها مستقيم وان يكفي هذه البلاد شرك وشر تنظيمك سيقول قائل التركي قدم للدعوه الاسلاميه خدمات عظيمه فماذا قدمت انت يا سلام فاقول نعم هو قدم الكثير للدعوه وانا اشهد على ذلك ما كان معاه ولكنها الدعوه الاخوانيه البنائيه الفاسقه صحيح ده اللي قدمها خدع الناس كلها خدع الأمة كلها شوف اللي جاي فكوني ذنبا في الحق خير من كوني رأسا في الباطل الله شايف بقى ازاي ادي اللي قدمه عملنا تنظيم دولي بيدار من مكة بأسلوب سري وأسلوب استخباراتي إخواني والحكومة بتدعمه على انها بتخدم الإسلام بس انا من خلال كلام الرجل ده يتخيل ان الرجل ده عنده علم شرعي عالم ايه هو رجل عالم خلي بالك من الكلام اللي جاي بيقول ايه فكوني رأسا في الباطل فكوني ذنبا في الحق خير من كوني رأسا في الباطل فهؤلاء قدموا وأنا من تقديمي سابقا فمن الله علينا ووقانا عذاب الإخوان وسمومهم يعني كلام خطير جدا كلام واضح يعني كلام يدور على منهجية شو بقى يقول لك بقى شوف بقى الفكر اللي وصل له الفكر الصحيح الفكر الوهابي اللي بيقول عليه هو ده تفضل بقى هو ده فيجب التفريق بين من يعمل للإسلام كخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده وبين من يعمل لحزبه وتنظيمه والفرق بينهما واضح وضوح الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار فلا تجعلوا الأمرين سواء يا دكتور والله ده ملف أنا يعني محتاجين إن احنا نلقي الضوء عليه مرارا أنا عايز بقى دكتور محمد ده هنا في يطلع اكتر من 50-60 اسم تالي على عندنا بقول لك اهو ده تفاهم دلوقتي الكلام ده هو احنا عايزين حل نحمي بلدنا يعني احنا كنا في الغالب بنتكلم على السعوديه لان السعوديه صعب السيطرة على الوضع ده الآن. فوضع الحلول للسعودية ممكن هناك هم حرين بقى يتصرفوا في المسألة دي. أنا بتكلم على مصر. إيه الوقت عرفنا الوقت وأصبح واضح للناس كلهم إن التنظيم الدولي للإخوان مكان إدارته مكة، واللي بيديره عبد الله التركي، والمؤسسات اللي موجودة في العالم كلها المؤسسات الخيرية عبارة عن منافذ وقيادات موجودة في كل دولة للإخوان المسلمين، شعب سواء كان في بناء مساجد فالمساجد تتبنى لصالح الإخوان، سواء كان في تحفيظ قرآن أو حاجة زي كده ومسابقات عالمية بتتعمل فده برضو للإيه للإخوان. كل ما يتعلق بالتنظيم الدولي وتنسيقاته بيتلموا كلهم في مكة، والناس متخيلة أنه بيتلموا في قطر وبيتلموا في تركيا، لا هم كلهم بيتلموا فين؟ في مكة، على اعتبار الشخصيات الشهيرة اللي اتحرقت ديت زي وجد غنيم والقرضاء والناس دي وكلام من ده، دول خلاص يعني ده ما حدش هيبص لهم، الناس الإعلام بيبص على المشهور، إنما الخفي اللي التنظيم بيكونه أو التنظيم بيبعته لاتخاذ القرارات، لأن هو الناس دي اتحصل خلاص معروف محمد عبد المقصود فين، معروف وجد غنيم فين، سلامة عبد الأول موجود فين، كل واحد صلاح سلطان كل واحد معروف مكانه فين. إنما بالرغم من كده عمليات الإخوان مستمرة وإرهاب الإخوان مستمر وأموال الإخوان بتتدفق، فإيه التفسير للكلام ده؟ إيه ده الدولة بتحاصر بكل ما استطاعت في مصر علشان تمنع من هنا ومن هنا، أتابي الضربة جاية منين؟ مما لا يتوقع إن يصدر منه كلام ده. والتعاون القريب اللي حصل بين الأزهر وبين السعودية لما كرموا الملك عبد الله واديله دكتوراه فخرية وعملوا احتفالية كبيرة بمناسبة في الأزهر والكلام ده كله، كل ده كان بتنسيق من الإخوان المسلمين، لأن اللي كان موجود هنا اسمه ناصر الزهراني. ناصر الزهراني هو السلام عليك. دعم شو السلام عليك. فاللي عايز أقولك عليه دلوقتي إن كل الكلام ده هو بني الآن بما لا يدعي على الشك إن أكبر مصيبة على العالم الإسلامي الآن هي رابطة العالم الإسلامي، ولذلك ينبغي وقفة. أنا بقول للسعوديين وقفوها الآن وطهروه. طب إحنا بقى بلدنا نعمل إيه؟ نتخذ سبل المقاطعة لكل ما يأتي من رابطة العالم الإسلامي ومتابعة أوكارهم هنا، لأن التعامل بقى مع فروع رابطة العالم الإسلامي علينا أوكار للإرهابيين، أوكار للإخوان، مصادرهم منين، مراجعة أموالهم من زمان، الفلوس اللي دخلت كانت رايحة لمين وجاية لمين، حتى طلع لك بلاوي إخوانية مخفية داخل الأزهر وداخل وزارة الأوقاف وداخل المؤسسات اللي موجودة في الدولة. صحيح، شبكة ضخمة. فالمخابرات بقى هنا ده دورها، الأمن ده دوره كده، يبقى احنا عملنا اللي علينا ووصلنا الرسالة صح. سنبقي ان احنا برضو علينا دور كبير جدا في ان احنا نفتح ملف اخوان الازهر واخوان الاوقاف. ليه بقى؟ انا معاك، انا قاعد ما بنامش، انا قاعد بدور على الموضوع دوت. ما انا هقولك على اليات ممكن نوصلها بسرعة. اولا الازهر فيه اسمها جبهة علماء الازهر، هاتهم واحد يجي اخواني اللي فيها مزروعة وفيها يحسبين ده يجوا واحد. احنا نكلف الفريق الاعداد هنا ان هم يجيبوا لنا كل واحد من دول اسم ونشوف ونتابع انتاجه وعمله وتحركاته هو بيعمل ايه. تمام. بالك ازاي فكريا. اخبالك ازاي الامر الثاني ده مدخل. المدخل الثاني كل ازهري عضو في جبهة الاتحاد العالمي القرضاوي، يعني اي واحد يدخل لهذا الاتحاد يبقى اخواني. هو لا تعول عليه كثير، هو اخواني بس لا تعول، لان الشغل المخفي بتاع الاخوان بيبقى عندهم الدوله. لا انا قصدي اقول ايه، ان انا بجيب الاخوان اللي في الازهر يعني محمد الصغير ده وسلام عبد الاودو اصلا اعضاء في الاتحاد العالمي بتاع القرضاوي، فسهل عندي ان انا استكشف كل الاخوان. لا الملف اللي عامل الكلام ده مين الملف ده؟ اليوم السابع. الملف ده عامله باحث في اليوم السابع. بس ملف خطير جدا بقى. حتى لو انت قرات حتى هو اسماء مشهوره كان معاك في الجامعه هناك في السعوديه. هم دول بقى اللي هيجيب لك كل ما يتعلق باللي عمله طلعت عفيفي وليه اختار دول. دول عايزين متابعه. يعني شغلة الامن هو ده الشغل الاساسي. مش انت هتتكلم في مساله تامين ان واحد اخواني حطوا قنبلة هنا وهنا، ده مطلوب صحيح والناس هتعمل بيه، بس ده مش الحل، لان هتتكرر كل يوم هتتكرر. صحيح. لا سيما وان دلوقتي الدعاء المشاهير اللي وقفوا مع محمد مرسي ووقفوا معاهم مسكين على اللي بيحصل في البلد الان بيساهموا بصوره فعاله جدا في ان كل واحد بيثق فيهم هو نفسه اخواني داعشي واقف مع الاخوان ومستعد يعمل ومستعد يقتل. صحيح. اوقفوا خطيب في الاوقاف في خطبه الجمعه الماضيه لانه كان بيدعم داعش. عشان اقول لك انه في خلايا في الاوقاف دعاء وكذا، لكن الامانه هنتكلم يعني نقطه رايح حقه يعني. وزير الاوقاف من اكثر المسؤولين في البلد او المشايخ مواجهه للاخوان شغال. صحيح المساله محتاجه جهد اكثر وقلق اكثر. الرئيس بتاعنا عايز واحد يقف مع البلد. صحيح. ايه السر في اني قبل وزير الاوقاف ما بيتش وشيخ الازهر؟ صحيح. الرجل شغال، هاتولي واحد شغال. طيب انا اسمحك ان احنا يعني نكتفي النهاردة بهذا القدر على ان حضرتك عايز تضيف حاجة ولا هل؟ لا انا بالنسبة لي هو في بقى طبعا في ملف استكمالي بيقول فيه هل سلام العتيبي اول من اتهم عبدالله التركي وصالح بن حميد وعبدالله المطلق بانه من الاخوان المسلمين؟ اخبرك ازاي؟ سعد يحاول سعد البريك وعوض القرن وغيره من الاخوان المسلمين اتهام اخيكم سلام العتيبي ومن يسمونهم بالجاميه على ان احنا عشان احنا بنرد على الاخوان ولا الجاميه. بالنسبه للشيخ محمد امان يعني اللي وقف لهم وكان عامل زي الشوكه في حلوقهم لغايه ما هم تامروا على ضربه، هو دي مدرسه للتشويه الناس بانهم هم الذين صنفوا المجتمع وانهم رموا الاخيار في نظرهم، اما انا فلي نظر فيهم ليسقطوه ولتعرف صدق ما أقول وكذبهم وتناقضهم فدونك ما يلي. خلي بالك معلش نقرا دي ماشي. كل أفراد جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج يثنون على الجماعة وأفرادها وتوجهاتها وعقائدها سواء كانت أشعرية أو معتزلية أو رافضية أو قبورية أو نصرانية ما دام الشخص فيه تعداد الجماعة. فلماذا إذا ذكر سلامة شخصا من أفراد الجماعة في الداخل ارتفع لجاءهم وغضب وأنكروا إنكارا، لماذا لا يفرحون بسلام فسلامة؟ لماذا لا يفرحون فسلامة ذكر ما يحبونه هم ويعدونه تسكية؟ فإن كان الوصف بالإخوانية عارا فلما يمدحون غيرهم به؟ وإن كان مدحا لماذا يغضبون؟ لم يكن سلامة هو غضب من وصف بعض الأعلام أنه من الإخوان المسلمين، وإنما الذي وصفهم به هو عوض القرن نفسه في مقابلة له مع الكافر لفريسة بجسد استفان لاكرو. هذا رجل الإخوان المسلمين عناية عظيمة به فهم يعظمونه وهو يعظمهم ويحضر احتفالاتهم ويتبادلون معه الزيارات كالأخ مع أخيه ويعطونه معلومات دقيقة جدا في اجتماعاته المصرية معه، وهم يصفونه بالأكاديمي تعمية، وإلا فأظن أنه له دورا كبيرا في الثورات بدليل مشاركته مع النصراني عضو الكنيسة اليهودي عازم بشارة وسلمان العودة وبقية أفراد مؤتمر النهضة والتغيير. فقد ذكر عوض القرن عددا من أسماء وسألت لكم نص كلام عوض القرن لكي لا تتهمون. سين كيف تنظرون إلى المؤسسة الدينية الرسمية؟ ده كلام عوض بقى. أرى أن هذه المؤسسة تمثل أصالة الإسلام ولكنها بحاجة إلى التطوير. يعني إحنا بقى لها نشتغل شغل التطوير بتاعها في وسائلها وآلياتها والاستيعاب للقطاعات الواسعة من علماء الشريعة. في يوم من الأيام كان علماء الشريعة في السعودية يعدون على أصابع اليدين، لكن نتيجة للدراسات والكليات والجامعات أصبح عندنا آلاف، ولم تجدد الآليات واللوائح والطرائق لاستيعاب هذا العدد الهائل وتلاقح أفكاره، لكنها جزء من المجتمع، وحركة التجديد التي ترتبط بالمجتمع هي أيضا يجب أن تتحرك داخل المؤسسة الدينية، وهذا موجود إلى حد ما. خلي بالك يعني في خلل، وإحنا عايزين هو بنتكلم على المجددين اللي هم بتوع الإخوان تبعوا يعني. فمثلا لو رأينا هيئة كبار العلماء الآن الدكتور عبد الله التركي والشيخ صالح بن حميد والدكتور أحمد المبارك والدكتور عبد الله المطلق، لا الإخوان هو يقول لي هؤلاء بعضهم من رموز الصحوة وبعضهم من مخرجات الصحوة. مخرجات الصحوة، بل في الشهر الماضي أضيف مجموعة من العلماء بعضهم يعتبر في طبق التلاميذ هؤلاء، فهناك تجديد لكنه تجديد بطيء. انتهى كلامه بحروف يعني راجل عاوز يقول عوض القرني هو اللي كشف أسماء الناس اللي تبعه. هو مراقب عام هناك هو عارف. أنت قلت لي بكده إنه إنه إنه إنه والي الإخوان في السعودية. هو ده دي ولي الأمر هناك في السعودية للإخوان يعني. ده على حسب الظاهر. برضه قد يكون حاجة تانية. لكن الباطن عندهم حاجة تانية. ماما أقول لك هو تنظيم بيقسم على السرية التامة وإلا يموتوه. صحيح. لو قلنا كان كده. ويقصد بالذين أضيف يوسف الغفيط. الغفيط الذي ظهر فشله وضحالته العلمية وطمع وشره. فكان أسرع عضو طرد منها في تاريخ اللجنة الدائمة. ولفظ الصحوة يطلق على الإخوان المسلمين لأنهم يرون غيرهم مريضا ولو كان أصح اعتقادا. وانظر فهذا عبد الله التركي سنه كسن العلامة الشيخ صالح الفوزان. ومع هذا عبده عوض من نتاج الصحو ولم يعد الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان ما عندوش صحوة لكن عبد الله التركي عنده صحوة. والله ما أدين به لله أن الشيخ الفوزان يزن هؤلاء جميعا كلهم هم عودة لهم وزن ولا وجنبه الاختلاف ومع هذا عده عوض من نتاج الصحوة ولم يعد الشيخ الفوزان لاختلاف المنهج بين رجلين. فالشيخ الفوزان عقدته ومنهجه سلفي والتركي ما تعرف أما التركي فمنهجه كما تعرف. وجود الإخوان المسلمين كما ذكر لكم سلام العتيبي أعني وجود التنظيم اعترف به عائد القرن وأنه موجود ويدعى له في المعاهد العلمية والكليات وذكر عائد بأنه التحق به وانضم إليه وفي الجامعة. فهل كذا هل افترى لماذا لم يغضب التنظيم على عوض القرن حينما صرح بأسماء أعضاء هيئة كبار العلماء من إخوان المسلمين؟ لم يغضب لأنهم كانوا يرون أنفسهم قد فرضوا وجودهم فلا بد من الدولة تتعايش معهم. تدمع شغل ليه القوة والعنترية. وقد يكون هذا واقع الآن اللي هي مسألة إن الدولة بتنظر إن هم متغلغلين في كل مكان فالدولة تتعايش معهم. دي برضو إجابة عن السؤال ليه السعودية ما صحيح وتقاسمه مناصب تمهيدا لانقلاب إخواني عليها. انقلاب لا يكلف جهدا كبيرا في تشكيل دولة. فالدولة نظام والنظام بهزيم نفسه تنظيم كامل يعني. ولكن يتم تدير أشخاص في محل في أشخاص محل أخرين. أخرين. ولهذا فإن من ذكرهم ولهذا فإن عوض القرن وأثنى على مؤسسات الرسمية الدينية التي أعضاؤها من ذكرهم لأنها بالطبع هي التي ستبقى في حال حصول انقلاب إخواني. ولم يكن هذا الثناء قبل انضمام هؤلاء إليها إنما كان التنظيم يحارب هذه الهيئة ويتهمهم بما من فيهم عوض القرن زمن مذكرة النصيحة. وناصر النصيحة دية اللي هم عملوا مذكرة مجموعة الإخوان وناصر العمر راح يقدمها لمين؟ للملك. للملك اللي احنا اتكلمنا عنه. وناصر العمر يقدح فيه من جهة وصفر الحوالي من جهة وسلمان العدة من جهة وعاد القرن من جهة وسعد البريك يشن هجوما على الشيخ ابن باز بتصليف عليه لمهاجمته اللي هم يعني امدح في ده اخبرك ازاي والتاني يضرب في الناحيه الثانيه اخبرك ازاي توزيع ادوار وسعد ومحمد سرور نايف زين العابدين في مجله السنه يصف اعداء هيئه كبار العلماء انهم عبيد عبيد عبيد العبيد عشان هم ناس بيروا السمع والطاعة لولي وسفر الحوالي دعا أصحابهم من طلاب العلم أن يهيئوا أنفسهم ليخلفوا العلماء بعد أن حط من أقدارهم صيغة المحبة والثناء والترحم. فالحمد لله الذي أظهر الحق وأدال وأذل الباطل وأزهقه إن الباطل قانا زهقه. حافظ الله الدكتور سلام العتيبي ربنا يحفظه ويبارك فيه ويعينه ويسدده ونتمنى أنه يكشف لنا المزيد. بس طبعا اللي كشفه ده خطير خطير خطير في ان التنظيم الدولي يدار من رابطة العالم الاسلامي ويديرها واحد زي عبد الله التركي وخمسين سنة شغال الراجل يا دكتور محمد في خبث ودهاء ومكر يعمل كل البلاوي الزرقاء دي في العالم ويخلي الاخوان لهم قوة ضاربة تدار من بيت الله الحرام من مكة حسبي الله ونعم الوكيل ومعهم ناس خونة موجودة في الحرمين على رأسهم عبد الرحمن السيسي. إن شاء الله هذا الاختيار سيكون سبب في سقوطهم على اعتبار أنه الإلحاد والظلم في الحرم لن يمر هكذا. على الحال دكتور هذا الملف الخطير جدا فإحنا بنهديه لكل الأجهزة الأمنية في العالم العربي والإسلامي ونتمنى أنه عبد الله التركي يعامل بما يستحق أنه هذا الرجل خطر على إعدامه الانتقام منه بحسب ما يرى ولي الأمر هناك. لكن احنا عندنا لا ينبغي ان ننشا طبعا السعوديه بالنسبه لنا تبع عمق عقائدي وتعتبر حائط صد بالنسبه لنا والامن السعوديه امن لمصر لكن هذا لا يشغلنا عن ملف الاخوان في الازهر والاوقاف. لا لازم هنفرد له ان شاء الله يعني نعد الحلقه القادمه ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل اعداد لهذا الملف ونناقش الملف ونوجه رساله برضو للاخوان الشباب الضايع والتايه اتفضل قول لهم خلاص انتوا الوقت مسألة اغلاق القلوب انك انت ما تسمعش الا من فلان وفلان هذا اللي انتوا جبتوا لي على الاسلام خراب والدمار. عايز تستمر في هذا الخراب والدمار بحجة ان انت بتجاهد في سبيل الله؟ هل دي دعوة محمد بن عبد الله؟ لا. هل التعاون مع الامريكان واليهود علشان مجرد مسك كرسي هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى؟ هل الرسالة السامية بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال متشوه من كل مكان العلمانيين بيطعنوا فيه والإخوان بيخربوا فيه عايز تمشي في نفس سكة الضلال دي اتق الله عز وجل وارجع وتب وكن على المنهج القويم اللي يبقى فيه الدليل واضح لحسن البنا ولا محتاجين سيد قطب ولا غيره. خليك مع النبي عليه الصلاة والسلام. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مبنية على الكلمتين دول. ولذلك احنا بنقول انما نفعل هذا ونكشفه لكي نبرئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عبس العبس اللي كل واحد الوقت طالع لسانه طويل على اي شاشة يقول لك ايه الوهابية الوهابية الوهابية عملهم والسلفيين المتواهبين والمتواهبين السلفيين والوهابية وكل حاجة فيها الوهابية كل حاجة فيها الوهابية. مع ان بسبب هؤلاء لو كنا احنا بنمل السعودية ونقف مع السعودية وفلوس النفط زي ما هم بيقولوا بيقولوا كلام ده كنا وقفنا وسكتنا على عبد الله المصلح واللي مع عبد الله التركي واللي معاه ووقفنا عند ناس كتير. لكن للأسف احنا بنقول كل ما فيه نصرة لهذا الدين بالدليل والبرهان والحق المبين سنقول به وندين لله عز وجل به ولا نخشى في الله لومة لائم. الحياة معدودة أيام قليلة وما قلناش كلمة الحق دلوقتي يا دكتور محمد سنقولها بعد الموت. جزاك الله خير. جزاك الله السلام. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخلاص الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أردواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. شكر الله لكم يا دكتور على وقتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يقيكم ويقينا ويخشر قناة البصيرة شر